طيب نبدأ الآن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واهدنا بهديهم، اللهم آمين. قال الإمام النسفي رحمه الله تعالى: والله تعالى خالق لأفعال العباد كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان. قال الإمام السعد التفتازني نفعنا الله تعالى به: لا كما زعمت المعتزلة أن العبد خالق لأفعاله، لا كما زعمت المعتزلة أن العبد خالق لأفعاله. هذه مسألة طبعا خلق أفعال العباد، وهي مسألة مشهورة معروفة، يعني أهل السنة يقولون إن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، والمعتزلة ومن وافقهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى خلق في العباد أو في المخلوقات قدر، بهذه القدر يفعلون الأفعال، سواء كانت هذه المخلوقات من البشر أو من غير البشر، يعني من الحيوانات مثلا أو من الملائكة وغير ذلك من المخلوقات. فأفعال المكلفين أو أفعال هذه المخلوقات لا تنسب لله سبحانه وتعالى من حيث الإيجاد، بل تنسب إلى من قامت به على نحو الإيجاد، على نحو الإيجاد والاختراع والإنشاء. أما أهل السنة فقالوا تنسب هذه الأفعال إلى من قامت به على نحو الإيجاد لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى موجد لكل شيء، خالق لكل شيء، وتنسب إلى من قامت به إليه، يعني نفسه، على نحو الكسب، على نحو الكسب. مفهوم الكسب إذن هو متعلق تعلق تام بمسألة خلق أفعال العباد، وهذه المسألة من جهة أخرى متفرعة عند أهل السنة على مسألة كون الله سبحانه وتعالى قادرا، وكون قدرته عامة التعلق بكل الممكنات، عامة التعلق بكل الممكنات. إذن هذه فرع من مسألة في الإلهيات، عندما يبحث العلماء مسألة قدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته وبأي شيء تتعلق، يجعلون هذه المسألة من فروعها. وبعض العلماء طبعا يبحثونها في أفعال الله، وكما تعلمون أفعال الله هي من تعلقات صفاته، تعلقات لصفاته. فإذا ترون أن علماء الإسلام يعني مشوا على طريقة أن النظر وتأسيس القواعد الكلية التي نفهم بها على فهمنا لمكانة الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود، في الوجود يعني من حيث أنه خالق لكل شيء، فاعل لكل شيء، بعد ذلك تتفرع نظرتهم إلى الإنسان، تتفرع نظرتهم إلى الإنسان، فيبنى مكانة، تبنى مكانة الإنسان بناء أو بعد فهم مكانة الخالق في هذا الوجود. ومن هنا طبعا ترون أن هذه المسألة مترتبة كما قلنا متفرعة، وتبنى على مسائل في الإلهيات، مسائل في الإلهيات. إذن قال: وقد كانت الأوائل منهم، يعني من المعتزلة، يتحاشون عن إطلاق لفظ الخالق على العبد، ويكتفون بلفظ الموجد والمخترع، يعني تحاشيا عن إطلاق لفظ الخالق، يعني لأن لفظ الخالق فيه كان نوع من الاستبشاع عند المتقدمين، فكان المعتزلة لا يطلقون يعني هذا الإطلاق، لما يوحيه بأنه يعني أو لما يفهم منه بأنه أمر مختص بالله سبحانه وتعالى، فكيف يطلق على العباد؟ ولو من ناحية يعني عرفية، كما يعني فسرها المعتزلة بعد ذلك، هذا الاختصاص قالوا إنه اختصاص عرفي وليس اختصاصا حقيقيا في نفس الأمر. لذلك كان المتقدمون منهم جريا على عرف الشائع يتحاشون عن إطلاق لفظ الخالق على العبد، يعني لا يقولون إن العبد خالق لفعله، بل يقولون إنه موجد ومخترع ونحو ذلك. لكن بعد ذلك تمعنوا في حقيقة هذا اللفظ، قالوا لا فرق في الحقيقة في المعنى بين الخالق وبين الموجد. فكما كان المتقدمون منهم يطلقون لفظ الموجد والمخترع، صار أيضا المتأخرون يطلقون لفظ الخالق على العباد، فيقولون العبد خالق لفعله. ونحو ذلك, يعني نحو هذه الأسماء التي تدل على هذه على هذا المعنى. قال: وحين رأى الجبائي وأتباعه أن معنى الكل واحد, معنى الكل من هذه الألفاظ واحد, وهو المخرج من العدم إلى الوجود, تجاسروا على إطلاق لفظ الخالق, لأن العبرة بالمعنى وليس باللفظ. احتج أهل الحق بوجوه. على ماذا احتج أهل الحق؟ على أصل المسألة, وهو أن الله سبحانه وتعالى هل هو خالق لكل شيء بما فيها أفعال العباد, أم إن الله سبحانه وتعالى خالق لكل شيء ما عدا أفعال العباد. هذه بالضبط أصل المسألة. والعباد كما قلنا أعم من أن تكون متعلقة بالبشر, بل هي شاملة لكل من ذكرنا, لكن يخصص ذكر الإنسان أو المكلف لأنه هو محل الخلاف يعني. ولكن نفس الشيء يجري النزاع في الحيوانات وغيرها من المخلوقات الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني يدل على أن المسألة ليست مسألة متعلقة فقط بالبشر, بل هي عبارة عن نظرة كلية كما قلنا تنشأ نتيجة فهم هذا الوجود, يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا كان خالقا لكل شيء فهذه الموجودات التي هي مخترعة هل لها قدرة, هل لها إمكانية عقلا على إنشاء شيء على النحو الذي به ينشئ الله سبحانه وتعالى الأشياء, أم ليس لها تلك القدرة. إن كان لها, إن وصل بعض الفرق مثلا إلى أن لها هذه القدرة أو هذه الإمكانية العقلية على إنشاء الأشياء, فيمكن بعد ذلك أن يترتب نسبة هذا الإنشاء لهذه الموجودات بغض النظر كانت إنسانا أو حيوانا أو حتى جمادا, يعني بعض الأشياء الطبيعية يعني مثلا يمكن أن يكون لها قوة فاعلة مثلا, لاحظ كيف قوة طبيعة تفعل في الأشياء, فنفس المسألة تترتب على ذلك أيضا. إذن المسألة عامة وليست عبارة عن مسألة مخصوصة بالإنسان, هي إذن هي تأتي في ظل كما يقول يعني أهل الزمن المعاصر نظرية كلية في الموجودات, هل هذه الموجودات من شأنها أو يجوز لها أن ينسب إنشاء الأفعال أو إنشاء الأشياء كما ينسب على النحو الذي ينسب هذا المعنى لله سبحانه وتعالى أم لا. إن أمكن بعد ذلك قد يتفرع القول بأنها هي كذلك الفعل, وإن لم يمكن وجب البحث عن وجه من الوجوه, عن معنى من المعاني يتم به تصحيح نسبة هذه الأفعال للمخلوقات, يعني لغير الله سبحانه وتعالى, لأن هذه المخلوقات لها أفعال, فعلى أي نحو من الأنحاء تنسب إليها هذه الأفعال؟ هل هو على نفس النحو الذي تنسب أفعال الله سبحانه وتعالى لله جل شأنه أم على نحو آخر؟ هذا هو أصل المسألة بالتحديد. فأهل السنة قاطبة رفضوا أن تكون النسبة واحدة, منشأ الانتساب رفضوا أن يكون واحدا, وغيرهم قال لا مانع من أن يكون واحدا. عيشك ربي. اتصل عمر. كان اسمه مصطفى؟ والله نسيت اسمه. واضح يا إخوان، هذه بالضبط أصل المسألة، فهي مسألة أعم من أن تكون يعني متعلقة فقط بأفعال العباد أو بأفعال الإنسان على وجه الخصوص، نظرة عامة في كل الموجودات. قال: احتج أهل الحق بوجوه. الأول أن العبد لو كان خالقا لأفعاله لكان عالما بتفاصيلها، ضرورة أن إيجاد الشيء بالقدرة والاختيار لا يكون إلا كذلك، واللازم باطل. يعني هل الإنسان عالم بتفاصيل هذه الأفعال؟ هذه طبعا قد تبدو لأول وهلة أنها حجة يعني خطابية، لكنها في الحقيقة حجة قوية جدا، حجة قاطعة في الحقيقة. أنا في نظري هي حجة قاطعة على المطلوب، في الدلالة على المطلوب، لأن الخلق هو إيجاد، والإيجاد لا يتعلق إلا بأمور تفصيلية. فإذا نسب الإيجاد لواحد من الفاعلين، فيجب على هذا الفاعل يجب أن يكون عالما بتفاصيل هذا الموجود، وإلا فلا معنى أن يقول إنني أوجدت هذا الشيء، يعني بعد أن لم يكن موجودا وهو لا يعرف حقيقة هذا الشيء، أو يعني مستحيل هذا الأمر. فلذلك هناك التزام أو تلازم عفوا ضروري عقلي بين كون الفاعل خالقا وبين كون الفاعل عالما بما يخلق. ولذلك هنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قال في باب مناقشة القدرية: ألزموهم بالعلم، أو حاججوهم بالعلم، حاججوهم بالعلم، يعني اسألوهم بالعلم، هل الله سبحانه وتعالى قال عالم أم ليس بعالم؟ هل الإنسان عالم أم ليس بعالم؟ علما بإنه أو بناء على التلازم بين كون الفاعل خالقا وبين كون إيش الفاعل عالما بما يخلق. وهذه نفس الحجة التي يبني عليها المتكلمون. لو كان العبد خالقا لأفعاله لكان عالما بتفاصيلها، ضرورة أن إيجاد الشيء بالقدرة والاختيار، بالقدرة والاختيار، لاحظ كيف لا بالكسب، بالقدرة، لأن محل النزاع أنه فاعل بالقدرة والاختيار، فاعل يعني خالق، خالق إيجاد، ضرورة أن إيجاد، ما قال اكتساب، إيجاد وهو محل النزاع، إيجاد الشيء المساوي للاختراع والخلق ونحو ذلك بالقدرة والاختيار، لا بالعلة ولا بالطبيعة، بل بالقدرة والاختيار، لأن الفاعل بالعلة والطبيعة لا يلزم أن يكون عالما بتفاصيل مفعوله، لا يكون إلا كذلك. واللازم باطل، فإن المشي من موضع إلى موضع قد يشتمل على سكنات متخللة وعلى حركات بعضها أسرع وبعضها أبطأ، ولا شعور للماشي بذلك. هذا طبعا بناء على أن الحركة، بناء على ما هو المشهور عند يعني كثير من الأشاعرة، أن الحركة السريعة والحركة البطيئة الفرق بينهما في عدد السكنات التي تتخلل هذه الحركة، فأرجع تفاوت في السرعات إلى تفاوت في السكنات. وبعض العلماء قالوا بل هي أنواع مختلفة من الحركة وليست نوعا واحدا، وليست هناك ضرورة للقول بأن هناك سكنات تتخلل الحركة، وقد يكون هذا أقرب. والمسألة طبعا تبقى نظرية، تبقى نظرية، ليس فيها أمر قاطع يعني في الحقيقة، لكن قد يكون المتبادر للذهن، المتبادر لأول النظر، هو أنه ليس هناك سكنات. لكن ليس كل شيء هو متبادر فهو قطعي وضروري. على كل الأحوال، المقصود طبعا يتم بناء على القول بأن التفاوت في السرعات مبني على تخلل سكنات، أو على اختلاف أنواع الحركة، يعني كل من الأصلين يمكن أن يبنى عليه أو يعني يعتمد عليه هذا الاستدلال أو هذا المثال، لأنه هذا مثال، هو ضرب نوعا من الأفعال، قال هذا بعض الأفعال المشي، والمشي حركة. الآن قد يختلف النظار والمتكلمون والفلاسفة في حقيقة الحركة، أن هذه الحركة أسرع وهذه الحركة أبطأ، بعضهم يقول السرعة والبطء نتيجة تفاوت السكنات، وبعضهم يقول لا، بل نتيجة إيش؟ لاختلاف أنواع السرعة، وبعضهم يقول بل هي نتيجة لأنه السرعة الأسرع والأبطأ يتفاوت بسبب قيام عرض في عرض، عرض في عرض، في هناك حركة وفي هناك سرعة، والسرعة تقوم بالحركة، بغض النظر عن هذه الآراء والأفهام التي يعني يحاولون بها تفسير حقيقة التفاوت في الحركات بغض النظر عن كل لون من هذه الألوان، كل نظرة من هذه النظرات. فالشاهد يبقى صحيحا إنه هل أنت تعلم حقيقة هذه المشية، هذه الحركة التي يتم بها المشي، بغض النظر ما هي هذه الحقيقة، هل هي سرعة زائد، هل هي حركة زائد سرعة، حركة زائد بطء، أم هي أنواع مختلفة من السرعات، أم هي حركة متخللة تتخللها سكنات، بغض النظر عن حقيقتها، على كل الأنواع أنت لا تعلم هذه الحقيقة، ومع ذلك تقول ماذا؟ أنا أمشي، ثم تزعم أنك تخلق المشي. محل الاستدلال هو أنه لو كنت خالقا للمشي لعرفت حقيقة المشي، أي السرعة والحركة، لو كنت خالقا فعلا فالخلق للشيء يتوقف على علم تفصيليا بحقيقة الشيء، وأنت لا تعلم علما تفصيليا حقيقة الشيء. هذا القدر كافي، هذا القدر كاف في الاستدلال بغض النظر عن الالتزام بطريقة التفسير، طريقة تفسير الحركة. هذا بالضبط كما لو قلنا الجسم يتألف من إما هيولة وصورة أو جواهر فردة أو طاقة ومادة أو نحو ذلك. حقيقة الجسم هو أنه أمر مركب محدود، مركب محدود. من ماذا مركب؟ مش مشكلة، لا نقف عندها. الآن نحن نقول مثلا مركب من جواهر فردة، أنت تقول بهيولة وصورة، واحد يقول بمادة وطاقة، ثالث يقول بل من شيء آخر لا نعلمه، مش مشكلة كثير. الكل أجمع على أنه مركب محدود محتاج، متحيز، متحيز. هذا هو الأمر الأساسي في الجسم. من ماذا يتركب؟ لا نقف عندها كثيرا، المهم أنه يجب أن يكون متركبا. فبنفس الشيء هنا، نفس الشيء هنا. فالإمام التفتزاني رحمه الله بنى على التفسير الشائع عند كثير من الأشاعرة، أو الأكثر طبعا عند الأشاعرة، قد يشتمل على سكنات متخللة وعلى حركات بعضها أو بعضها أسرع من بعض وبعضها أبطأ، لا إشكال يعني، ولا شعور للماشي بذلك، لا شعور للماشي بعدد هذه السكنات، لا شعور يعني لا يعلم به. وليس هذا ذهولا على العلم. لماذا قال ليس هذا ذهولا على العلم؟ يعني ليس المعنى أنه يعلمه ثم إنه ذهل عنه، غفل عنه، بحيث إذا نبه تنبه، بل إذا نبه وسئل وحاول أن يعرف فلن يعرف أصلا، فلن يعرف. وليس هذا ذهولا عن العلم الحاصل عنده، ليس هذا ذهولا، بل لو سئل عنها لم يعلم أصلا، فالعلم أصلا غير متحقق عنده. وهذا في أظهر أفعاله، وهذا في أظهر أفعاله اللي هي الحركة المشي، أظهر أفعاله المشي. وأما إذا تأملت في حركات أعضائه في المشي والأخذ والبطش ونحو ذلك، وما يحتاج إليه من تحريك العضلات وتمديد الأعصاب ونحو ذلك، فالأمر أظهر. يعني تفاصيل الحركات، العضلات والانقباضات، يصبح يعني الوضع أخفى وأخفى، فيصبح قيام الحجة أظهر وأظهر. الثاني، النصوص الواردة في ذلك، كقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، أي عملكم. كلمة ما وما تعملون هنا فسرت على أنها مصدرية، لذلك قال أي عملكم، وما تعملون أي وعملكم، على أن ما، بناء على أن ما مصدرية، لئلا يحتاج إلى حذف الضمير. أو معمولكم، إيش هو الضمير؟ إذا قدرنا ما موصولة يكون الذي تعملونه، تعملونه، نعم، إلى حذف الضمير. أو معمولكم، أي يعني إما أن تقدرها عملكم بناء على أنها مصدرية، أو معمولكم على أن ما موصولة، الذي تعملونه أو تعملون فيه، على أن ما موصولة، يعني على كل من التقديرين جائز، الاستدلال جائز. ويشمل الأفعال، لأن إذا قلنا أفعال العباد مخلوقة لله تعالى أو للعبد، لم نرد بالفعل المعنى المصدرية الذي هو الإيجاد والإيقاع، بل الحاصل بالمصدر الذي هو متعلق الإيجاد والإيقاع، أعني ما نشاهده من الحركات والسكنات مثلا. والذهول عن هذه النقطة، في حد عنده وليد ذهول أو وليد ذهول؟ عندك وليد ذهول؟ هي ممكن تكون أدق، يمكن وليد ذهول عن هذه النقطة. قد يتوهموا. في نبراس والدهول أيضا. أنا عندي والدهول لكن يعني هكذا قدرتها سابقا والدهول. نعم. أي نسخة عندك؟ الغلاف في السياق. عن هذه النقطة قد يتوهم أن الاستدلال بالآية موقوف على كون ما مصدرية، لكن يريد التفتزاني أن يقول أن الاستدلال بهذه الآية غير موقوف على كون ما مصدرية، بل يمشي على الاستدلالين، إما تكون موصولة أو مصدرية. ولقوله تعالى أيضا الله خالق كل شيء، أي ممكن خالق كل شيء، أي ممكن يعني كل شيء ممكن، لأن الله سبحانه وتعالى يطلق عليه أنه شيء لكنه لا يدخل في هذه الآية بالضرورة. بدلالة العقل، كيف يعني بدلالة العقل؟ تعليل لماذا؟ لأي شيء؟ كل شيء. لكل شيء، تقييد كل شيء بالممكن، هذا هو الذي بدلالة العقل، لأن الله سبحانه وتعالى ليس خالقا لنفسه بالضرورة بالعقل. فإذا قال الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، لا يجوز أن يقول قائل فالله شيء هل خلق نفسه؟ هذا نوع من السخافة في الاستدلال، فهي تخرج بالبديهة بالبداهة العقلية. وفعل العبد شيء، هذه المقدمة الثانية، وفعل العبد شيء ممكن، إذن الله خالق فعل العبد بما أن فعل العبد شيء ممكن. وكقوله تعالى أيضا أفمن يخلق كمن لا يخلق، في مقام التمدح بالخالقية، يعني هنا تمدح الله سبحانه وتعالى بأنه خالق، أفمن يخلق كمن لا يخلق. إذن الخلق من خصائص الإله، لو كان هناك شيء غير الله سبحانه وتعالى خالقا لم يجاز هذا التمدح. نعم. المعتزلة هل يؤولون هذه الآيات لأنه على الظاهر لا يجوز أن يؤول؟ لا، هي كلها تؤول، يعني كلها تؤول عندهم. هم عندهم يجوز تأويل الآية ولو كان ظاهرها جائز، ولو كان ظاهر الآية جائز. هو هذا غير جائز عندهم، كل ظواهر الآيات هذه غير جائزة. غير جائزة. لا يجوز حملها على الظاهر، لأن الحجة العقلية عندهم كما سيأتي إنه لو كان الإنسان مكلفا يستحيل أن يكون مكلفا من دون أن يكون خالقا لفعله. فهذه عندهم من القاطعات، من القواطع، فهذا الأمر القاطع عندهم يصحح لهم صرف هذه الآيات عن ظاهرها. شفت كيف؟ وثم يعني يحملون كل آية على محمل. قال في مقام التمدح بالخالقية وكونها مناطا لاستحقاق العبادة. لا يقال فالقائل بكون العبد خالقا لأفعاله يكون من المشركين دون الموحدين، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى تمدح بأنه هو الخالق، وأن من كان خالقا فهو هذا الذي يكون متأهلا لأن يكون معبودا. فإذا كان المعتزلة يقولون إن العبد خالق لأفعاله، هذا معناه إشراك في الأصل الخالقية أو منشأ الإلهية. قال لا يقال ذلك لأن بعض الناس من الأشاعرة، يعني بعض العلماء من الأشاعرة خصوصا علماء ما وراء النهر، بالغوا كما يقول العلماء في إلزام المعتزلة بالشرك بناء على هذه المسألة. هذه المسألة هي خلق أفعال العباد، يعني قال لهم علماء الأشاعرة أو بعضهم، يعني أنتم قلتم إن العبد خالق والخالقية من أخص صفات الله سبحانه وتعالى، فأنتم شاركتم الله سبحانه وتعالى أو العبد في صفة من أخص ما يختص به الإله، وهذا شرك. لذلك يقولون أنتم، وبعضهم يكفرهم يعني بناء على هذه المسألة، يكفر المعتزلة بناء على هذه المسألة. الإمام التفتزاني هنا يقول لا يقال فالقائل، لا يقال يعني من طرفنا بناء على أن الخالقية من أخص صفات الألوهية، لا يقال أن ما ذكره، لأننا نقول المراد بالإشراك، عفوا، لأننا نقول الإشراك هو إثبات الشريك في الألوهية بمعنى وجوب الوجود كما للمجوس، أو بمعنى استحقاق العبادة كما لعبادة الأصنام. الشرك أو الإشراك إثبات الشريك لله سبحانه وتعالى في أحد أمرين، إما وجوب الوجود أو استحقاق العبادة، استحقاق العبادة. والمعتزلة لم يثبتوا شيئا من ذلك، فلا يجوز لنا أن نلزمهم بماذا؟ بالشرك أو بإثبات الألوهية لغير الله سبحانه وتعالى. قال والمعتزلة لا يثبتون ذلك، بل لا يجعلون خالقية العبد كخالقية الله تعالى لافتقاره، لافتقار العبد يعني، إلى الأسباب والآلات التي هي بخلق الله تعالى. وهذه مسألة ذكرناها سابقا، أن فعل الله ليس بآلة، وهذا محل اتفاق عند أهل السنة، حتى المعتزلة يقولون بذلك. الدرس الماضي أو الدرس اللي قبل الماضي تكلمنا عليها، التي هي بخلق الله تعالى، إلا أن مشايخ ما وراء النهر قد بالغوا في تضليلهم في هذه المسألة، في تضليل المعتزلة يعني في هذه المسألة، حتى قالوا إن المجوس أسعد حالا منهم، من المعتزلة، حيث لم يثبتوا إلا شريكا واحدا، حيث لم يثبت المجوس إلا شريكا واحدا، والمعتزلة أثبتوا شركاء لا تحصى. يعني بدهم يعارضوهم، كيف المعتزلة ألزموا الأشاعرة في مسألة الصفات؟ واحتجت المعتزلة بأن نفرق بالضرورة بين حركة الماشي وحركة المرتعش، وأن الأولى باختياره دون الثانية، وبأنه لو كان الكل بخلق الله، وبأنه واضح طبعا وجه الاحتجاج، وبأنه لو كان الكل بخلق الله تعالى لبطل قاعدة التكليف والمدح، قاعدة التكليف والمدح والذم والثواب والعقاب، وهو ظاهر يعني وجه الاستدلال ظاهر. والجواب أن ذلك يعني هذا الاحتجاج الذي يعني ذكره سابقا بمختلف وجوهه، قال والجواب أن ذلك إنما يتوجه على الجبرية القائلين بنفي الكسب والاختيار له أصلا للعبد، يعني نفي الكسب والاختيار للعبد أصلا، وأما نحن فنثبته على ما نحققه إن شاء الله تعالى. فهذه الأدلة يعني المقصود أن هذه الأدلة ترد على المجبرة وليس على الأشاعرة الذين يقولون بالكسب. غاية الأمر أن الأشاعرة يعني قالوا الإنسان فاعل وقدرته لها أثر، في بعض العبارات أيضا يثبتون الأثر لقدرة الإنسان، لكن يخصصون الأثر بأن هذا الأثر أثر اكتساب كسب يعني، وليس أثرا هو إيش؟ خلق أو إيجاد. أما المجبرة لا يثبتون هذا الأثر أصلا، ولا يثبتون يعني الاختيار من أصله، وهذا فارق في الإلزام. والجواب أن ذلك إنما يتوجه على الجبرية القائلين بنفي الكسب والاختيار له أصلا، وأما نحن فنثبته على ما نحققه إن شاء الله تعالى. وقد تتمسك عندكم تمسكت وقد إيش؟ تمسك. واحد واحد يا إخوان. أنا عندي بالياء. عندك بالياء؟ عندي بالياء. نفس الشيء. طيب وهي بالياء يعني يتمسك. يتمسك. طيب والقراءة تاني إيش؟ تمسكت المعتزلة. تمسكت. يعني المعتزلة. وقد يتمسك أو وقد تمسكت. أنت مين عنده شيء تاني؟ نتمسك. لا هي وقد تتمسك بالتاء، يعني ممكن تقرأها بالتاء. بأنه لو كان خالقا لأفعال العباد لكان هو القائمة والقاعدة والآكلة والشاربة، لأنه هذه حجة من حجج المعتزلة يعني. لذلك يعني نتمسك مش صحيحة، هذا هو اللي أردنا. إن النون خطأ. النون خطأ. ما ممكن تقرأها يتمسك من قبلهم أو تتمسك المعتزلة أو تمسكت، هذا كلها جائزة ما في إشكال. لكان هو القائمة والقاعدة والآكلة والشاربة والزانية والسارقة إلى غير ذلك، وهذا جهل عظيم. يعني هذا التمسكات، يعني بعض المعتزلة في الحقيقة كانوا يتمسكون بها، يقولون هل الله سبحانه وتعالى هو خالق القتل؟ إذن هو القاتل. هل هو خالق الزنا؟ هل تقولون إن الله كذا؟ يعني في بعض الناس يعني حقيقة يعني ينزلون إلى هذا المستوى. ومنهم يعني أمين نايف ذياب، تذكر يا شيخ عبد السلام ولا بتذكروش؟ كان يحكي نفس الفكرة. أنت اللي كنت تسمع من هذا الكلام أكيد. ويحكيها ما لحقه. ما لحقتوش أنت؟ معتزلي مات راح. معتزلي. كان يحتاج بنفس الحجة هذه. لذلك قال الإمام التفتزاني وهذا جهل عظيم. يعني هذا التمسك بهذه الحجة جهل عظيم، يعني جهل تمسك واحد لا يعرف ماذا يقول. لأن المتصف بالشيء من قام به ذلك الشيء لا من أوجده. أولا يرون هناك فرق بين القيام الشيء، يعني قيام الشيء بالفاعل هذا يشتق له منه صفة، أو إيجاد هذا ليس كل فعل يشتق له منه صفة. لذلك نحن نفرق بين الأوصاف وبين الصفات القائمة بالذات. فالأوصاف ليست عبارة عن معاني قائمة بماذا؟ بذات الفاعل أبدا، لابد من الفرق. هذا القول يستلزم الحلول، يستلزم الحلول، لأن الله تعالى خالق للعالم. يعني مثلا يستلزم أنه فعلا العالم قائم بذاته مثلا. جيد. أولا يرون أن الله تعالى هو الخالق للسواد والبياض وسائر الصفات في الأجسام ولا يتصف بذلك؟ يعني هذا واضح. يعني لو تنبه إلى الفرق بين القيام الصفة بالشيء بالذات يعني وبين أن تكون الذات فاعلة لهذا المفعول، هذا فقط وحده كاف في الجواب وفي عدم تصحيح التمسك بهذه الحجة. وربما يتمسك بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، والجواب أن الخلق هاهنا بمعنى التقدير، والجواب أن الخلق هاهنا يعني أطلق الخلق وأريد به التقدير أو التصوير فقط، يعني وليس الإيجاد من العدم كما هو أصل المسألة. قال وهي أي أفعال العباد كل أفعال العباد كلها، كل أفعال العباد بإرادته ومشيئته. قد سبق أنهما عندنا عبارة عن معنى واحد وحكمه، عطفا على إيش؟ بإرادته ومشيئته وحكمه. لا يبعد أن يكون ذلك إشارة إلى خطاب التكوين بناء على ما اختاره الإمام النسفي في متنه. وقضيته كلها بإرادته ومشيئته وحكمه وقضيته، أي قضاؤه، وهو عبارة عن الفعل مع زيادة إحكام القضاء. لا يقال لو كان الكفر بقضاء الله تعالى لوجب الرضاء به. زيادة إحكام ولا إحكام؟ زيادة هي مجرد إحكام بالمفتوحة. لا هي إحكام، إحكام مش أحكام. لا يقال لو كان الكفر بقضاء الله تعالى لوجب الرضاء به، لأن الرضاء بالقضاء واجب واللازم باطل. يعني الرضا بالكفر نفسه هذا باطل، هذا هو اللازم. إيش هو الملزوم؟ لو كان الكفر بقضاء الله يعني حاصلا بقضاء الله، اللازم ما هو؟ لوجب الرضاء بالكفر، هذا اللازم والملزوم ما سبق، وهذا باطل طبعا، لأن الرضاء بالكفر كفر. لا يقال هذا القول لأن نقول الكفر مقضي لا قضاء، الكفر مقضي لا قضاء، والرضاء إنما يجب بالقضاء دون المقضي. يعني لا يجوز لأحد أن يرضى بكل ما يقع عليه من أفعال أو من آثار أو كل ما يحصل له من أشياء، لا يجوز له أن يرضى بكل ذلك، بل يرضى بما كان من ذلك موافقا لأمر الله سبحانه وتعالى، ولا يرضى من حيث المفعول بحيث الأمر الواقع، ولا يرضى بسوى ذلك، بل هو مطالب شرعا بتغييره بالسعي لتغييره. تمام؟ زي الاحتلال مثلا، مثلا الاحتلال، المعاصي، واحد يقع في المعصية لا يجوز له أن يقول هذا بقضاء الله، لا يجوز. يعني صحيح أنه بقضاء الله لكن لا يجوز لك أن ترضى به، لأن الرضا معناه أنه تتقبله وتدعن له يعني تنبسط لأجله. لاحظ كيف هذا لا يصح، لا يصح. أو أنك تسعى أو لا، أو على الأقل لا تسعى لتغييره، لا تسعى للنفرة منه، هذا كله غير صحيح. هذا كله غير صحيح. لكن أيضا الإنسان يعرف أن هذا لم يقع إلا لأن الله سبحانه وتعالى أراده، ليس هذا فيه معذرة للإنسان، ليس فيه معذرة للإنسان، بل هذا معناه أنه يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى خالق لكل شيء، راجع لأصل المسألة التي نتكلم فيها، سواء كان هذا الشيء إيمانا أو كفرا، لكن الإيمان يخلقه الله سبحانه وتعالى لأجل أن الإنسان اختاره، والكفر كذلك يخلقه الله سبحانه وتعالى لأجل أن الإنسان اختاره، فهو يعتقد ويرضى بأن الله سبحانه وتعالى اختار أراد خلق هذا الإيمان أو أراد خلق إيش هذا الكفر، ولكنه لا يرضى به لأن أصل هذا الخلق تابع لإرادته هو، لاحظ كيف، واختياره هو وقصده هو، فلا يجوز له أن يطمئن إلى هذا الشيء الذي حصل له إذا كان يعني منافيا للأمر الشرعي. إذن الفرق بين القضاء والمقضي هذا أمر جيد جدا وممتاز ومفيد، يعني يخرجنا من إشكالات كثيرة جدا. نعم، وكثير من العلماء ذكروا هذا الفرق بين الرضا بالقضاء والرضا بالمقضي، تمام، والوارد في الحديث والرضا بالقضاء بالقدر خيره وشره، يعني كذلك نقول الرضا بالقدر واجب وليس الرضا بالمقدور، بناء على نفس الوزن، الواجب هو الرضا بالقدر لا بالمقدور، والواجب هو الرضا بالقضاء لا بالمقضي، تمام، بناء على نفس الوزن وتقديره، وهو تحديد كل مخلوق بحده الذي يوجد من حسن وقبح ونفع وضر وما يحويه من زمان ومكان وما يترتب عليه من ثواب وعقاب، والمقصود تعميم إرادة الله وقدرته لما مر من أن الكل بخلق الله تعالى، وهو يستدعي القدرة والإرادة، يعني الخلق يستدعي القدرة والإرادة لعدم الإكراه والإجبار، هذا كله كلام واضح. فإن قيل فيكون الكافر مجبورا في كفره والفاسق في فسقه، فلا يصح تكليفهما بالإيمان والطاعة. قيل فيكون قلنا إن الله تعالى أراد منهما الكفر والفسق باختيارهما، فلا جبر باختيارهما، فلا جبر، بناء على أنه هذا الكفر وهذا الإيمان باختيار الفاعل، باختيار الإنسان أو المكلف، فإذا كان باختياره فلا جبر، كما أنه تعالى علم منهما الكفر والفسق بالاختيار ولم يلزم تكليف المحال، ولم يلزم تكليف المحال، معنى ذلك أن الإنسان يختار الإيمان فالله سبحانه وتعالى يخلق له الإيمان، يختار الكفر فالله سبحانه وتعالى يخلق له الكفر، ولم يلزم تكليف المحال. والمعتزلة أنكروا إرادة الله تعالى للشرور والقبائح، حتى قالوا إنه تعالى أراد من الكافر والفاسق إيمانه وطاعته، يعني هذه مسألة الإرادة، لأن الإرادة عند المعتزلة نعم يخلقه في الأزل، في الأزل يعني يخلقه هذا الفعل، لا يخلقه فيما لا يزال، لكن يقدره التعلق فيما لا يزال، يقدره بإرادته منذ الأزل أو فيما لا يزال، بناء على التعلق التنجيز الحادث، لأنه كما تعلم الإرادة لها تعلقان، يعني بعض الأشاعرة قالوا أو بعض أهل السنة عموما قالوا الإرادة لها تعلق واحد فقط تنجيزي قديم، وبعضهم قال لها تعلقان تنجيزي قديم وتنجيزي حادث، لا إشكال في أي منهما، أما الخلق لابد أن يكون كله حادثا، الخلق اللي هو أثر التعلق التنجيزي للقدرة لابد أن يكون كله ماذا حادثا، لابد، لأنه لو كان هذا التقدير بمعنى التعلق التنجيزي للقدرة لو كان قديما لازم ماذا قدم العالم، هذا محال، هذا محال، لأنه لا يعقل، هناك تناف بين كون العالم مخلوقا وبين كونه إيش قديما، هذا تنافي عقلي، اجتماع الأمرين محال في ذاته، لكن في التقدير بمعنى الإرادة والتخصيص قد يكون في الأزل، لا إشكال في ذلك، لأنه ليس مجرد التخصيص يحدث المخصص لوقته. يعني قال فإن قيل قلنا إن الله تعالى أراد منهما الكفر والفسق باختيارهما فلا جبر كما أنه تعالى علم منهما الكفر والفسق بالاختيار ولم يلزم تكليف المحال. والمعتزلة أنكروا إرادة الله تعالى للشرور والقبائح حتى قالوا إنه تعالى أراد من الكافر والفاسق إيمانه وطاعته لا كفره ومعصيته، زعم منهم أن إرادة القبيح قبيحة كخلقه وإيجاده، لأنهم ربطوا بين إيش الإرادة والرضا أو الأمر، هناك تلازم بين الرضا والإرادة أو الأمر بين عند المعتزلة، فلذلك يعني ربطوا بين هذه الأمور. وأهل السنة فرقوا بين الإرادة والأمر وبين الإرادة والرضا، فرقوا كما سيأتي إن شاء الله. مش غلبناك لو قدرنا حالة الإنسان غير داع لحصل له كذا وكذا، ولو قدرناه داعيا لحصل له كذا وكذا، فصار بهذا التقدير يرد القضاء. إذن في هذا الحال يقول هذا محقق للاختيار، الاختيار المخلوق تحقيق الإرادة المخلوق فعليا، لأن طبعا الله علم في الأزل أنه لو سيده أيوة. أن يكون الأمر على التعالى. بالضبط 100% 100%. قال ونحن نمنع ذلك، بل القبيح كسب القبيح والاتصاف به، فعندهم يكون أكثر ما يقع من أفعال العباد على خلاف إرادة الله تعالى، وهذا شنيع جدا. لماذا؟ لأنه كثير من أو أكثر الأفعال هي ليست حسنة، فيكون أكثر ما يقع من العباد على خلاف إرادة الله سبحانه وتعالى، وهذا قبيح جدا. طبعا هذه المسألة أيها الإخوة الأفاضل، يعني كثير من الفلاسفة حتى المعاصرين يعني منهم يلتزمونها ويقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخلق إلا ما هو حسن، إلا ما هو حسن يعني، فبالتالي يتساءلون إنه إذا كان كل هذا العالم بخلق الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى حسن يعني ولا يخلق إلا حسنا، فلماذا خلق هذه الشرور؟ وهي مسألة الشرور، إشكالية أو مشكلة الشر في الفلسفة وفي علم الكلام وفي يعني عموما تبحث هذه المسألة. أكثر الإلحاد اليوم في هذا العالم نسبة كبيرة جدا ناشئة من مسألة الشرور، إنه كيف تقولون إن الخالق كامل وحكيم وقادر على كل شيء، ومع ذلك يوجد هذا العالم بهذه الصورة الناقصة مثلا، أو يسمح للإنسان بالحروب، أو يسمح لبعض البشر أن يكونوا مثلا أذكى من بعض أو أقوى من بعض، أو بعض البشر يخلقون مرضى مثلا، أو بعض البشر يخلقون أصحاء ثم يمرضون، ونحن نقول المرض حتى الله سبحانه وتعالى خلقه، فيقولون كيف يكون هناك إله ويخلق شرور ويخلق إيش الشرور؟ هذه مشكلة الشر. فالفلاسفة يعني الذين فكروا في هذه المسألة بعضهم قال إن الشر لا يخلقه الله سبحانه وتعالى، هذا خيار المعتزلة، أخرجوا أنفسهم من أنهم قالوا الشر الله سبحانه وتعالى لا يخلقه. طيب من الذي يخلقه؟ هو مخلوق فوض الله سبحانه وتعالى إليه وأقدره على خلق ما يريد، ومما أراد أنه يخلق بعض الشرور أو يوجد بعض الشرور. بعض الفلاسفة يقولون بعض الأفعال التي تحدث في الكون هي أفعال ناقصة لحقيقة الكون، نفس الكون هو ناقص لا يقبل الكمال، يعني لما أراد الله سبحانه وتعالى خلق الكون، لما كان هذا الكون ممكنا والإمكان في حد ذاته ليس كاملا، فإما كان الخيار إما أن يخلق الكون على نقصه وإما أن لا يخلق الكون من أصله. فالفلاسفة يقولون لو كان الله سبحانه وتعالى قد اختار عدم خلق الكون من أصله لكان قد ترك خيرا كثيرا لأجل شر قليل، وترك الخير الكثير لأجل الشر القليل هذا يعني برضو مخالف للحكمة ومنافر للحكمة. فبناء على ذلك يقولون أراد الله سبحانه وتعالى خلق الشر، خلق هذا العالم، لكن هذا العالم لا ينفك عن نقص أو عن شر، ففي ضمنه خلق إيش الشر، لأنه لازم ذاتي من لوازم العالم ولا يمكن للعالم أن يعني يخلو من هذا الشر. هذه أيضا مسألة من يعني مذهب من المذاهب الفلسفية اختاروا هذا المذهب. أهل السنة يقولون إن الله سبحانه وتعالى خالق لكل شيء، يعني لا نحجر على الله سبحانه وتعالى ولا نقول إن الله سبحانه وتعالى يمتنع أن يخلق شيئا ويجوز أن يخلق شيئا، كل ما أراد الله سبحانه وتعالى فإنه يخلقه، ولكن نقول كل ما خلقه الله فهو عالم ماذا يترتب عليه، والله سبحانه وتعالى ليس عابثا، لا يخلق وهو لا يدري ماذا يترتب على أفعاله، لا يخلق وهو غير عالم بنتائج أفعاله. هذه هي الحكمة عند أهل السنة، هذه هي الحكمة. فالله سبحانه وتعالى حكيم، فحكمته معناها أنه عندما خلق هذا العالم أراده على الوجه الذي اختاره، وهذا العالم ليس هو أكمل عالم يمكن أن يخلقه الله، بل هو أحد العوالم التي يمكن أن يخلقها الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى اختار أن يخلق العالم واختار أن يخلق الإنسان على هذا الوصف، وهو جل شأنه قادر على أن يخلقه على وصف أحسن من هذا الوصف الذي خلقه عليه. لماذا؟ هذه هي الحكمة، أنه جل شأنه أراد امتحان وفتنة الإنسان. فتنة الإنسان يعني تمحيصه، تمحيص الإنسان، اختبار الإنسان، أنك وأنت في هذه الحالة التي تنتابك فيها بعض الأوقات قوة وبعض الأوقات ضعف، بعض الأوقات ذكاء وبعض الأوقات غباء، بعض الأوقات قدرة وبعض الأوقات عجز وهكذا، ثم تتعرض لأمر الله سبحانه وتعالى ونهيه، ما الذي تختاره؟ ما الذي تفعله؟ إن فعلت كذا يكون لك مثلا في الآخرة، في الحياة الآخرة ثواب كذا، وإن فعلت كذا يترتب عليك العقاب الكذائي الآخر أو الخيار الآخر. خلق العالم بهذه الصورة هو مما اختاره الله سبحانه وتعالى. كان يمكن أن يخلق الله سبحانه وتعالى الناس كلهم في الجنة، وكان يمكن أن يخلق الناس كلهم في النار، لا إشكال في ذلك، لا أحد بقادر على أن يعني يحدد أفعال الله سبحانه وتعالى أو يحجر على الله سبحانه وتعالى ماذا يخلق. وكان يمكن أن يخلق الله سبحانه وتعالى الناس ولا يثيبهم بعد ذلك ولا يعني يعذبهم، يخلقهم هكذا يعملوا اللي يعملوا، كل هذا جائز لا إشكال فيه. نعم، هذا يعني رد على سيدنا الغزالي في ليس في الإمكان أبدا من مكان. لا، هذا يعني بغض النظر عن كلام الغزالي وتأويله، لا يمكن أن يكون إلا هذا العالم أفضل ما خلق الله عز وجل. نعم، في الحجية، في هذه الجزئية، بغض يعني بقول لك بغض النظر عن مراد الإمام الغزالي، لأنهم اختلفوا في يعني حقيقة مراد الإمام الغزالي. أنا الذي أرى إنه الإمام الغزالي أراد إنه العالم الله سبحانه وتعالى هكذا أراده، لما تعلقت القدرة والإرادة استحال أن يوجد شيء آخر غير ما تعلق به الله سبحانه وتعالى، غير ما تعلقت به قدرة الله وإرادته. هذا هو الوجه الذي أنا أحمل كلام الغزالي عليه، بغض النظر لها تأويلات كثيرة جدا، لكن أنا ما كان مرادي أبدا الإشارة لكلام الغزالي، ماشي الحال، بغض النظر عن كلام الغزالي حتى لا نشتغل بتأويل عبارة. الجزئية إنه لا يمكن أن يخلق الله إلا هذا العالم الأفضل عالم، يعني هو الجزئية بشير إليها أكثر من مرة. ما أنا بعرف يا شيخ بأسل، أنا بقول لك أنا لم أرد أني أشير لكلام الغزالي حتى لا نشتغل بتأويل عبارته. فإحنا جبناها المسألة من أصلها وقلنا إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق هذا العالم على هذه الصورة، وقادر على أن يخلق عالما بأفضل من هذا العالم بصورة أفضل، فهذا في ضمنه رد على بعض التأويلات أو رد على ماذا؟ على ما قيل إنه مراد الإمام الغزالي من أنه ليس في الإمكان إلا ما كان، أبدع مما كان، تمام؟ وقال به بعض الفلاسفة أيضا، ليس في الإمكان أبدع مما كان، هذه مقولة لايبنز الفيلسوف الألماني الشهير، يقول نفس الشيء، نفس كلام الغزالي بالتحديد بالنص. فبغض النظر عن أن مراد الغزالي هذا أو مراد الغزالي شيء آخر، نحن نقول إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق عالما آخر غير هذا العالم، أو أن يخلق الإنسان في صورة أحسن من هذه الصورة، له صفات أحسن. ودليل ذلك، دليل ذلك أنه جل شأنه يعيد نشأة الإنسان بأفضل من مكان، ويعيد خلق العالم لا يوجد فيها أي نقص في حياة في الحياة الدنيا، في الحياة الآخرة في الجنة، صحيح ولا لا؟ وهذا كان مقدورا لله سبحانه وتعالى منذ الأول، يعني كان الله سبحانه وتعالى قادرا على أن يخلق الجنة والنار، بل المشهور أن سيدنا آدم عليه السلام كان في الجنة شفت كيف؟ والله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق الناس كلهم في الجنة ومنزهين عن الأخطاء، بما أنه جل شأنه خلق ملائكة فقادر على أن يخلق أناس لا يعصون الله سبحانه وتعالى العصمة، بما أنه جل شأنه خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقادر على أن يجعل الناس جميعا في مستوى الأنبياء بغض النظر يتفاوتون أو لا يتفاوتون، لا إشكال فيه. هذا كله من مقدورات الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى اختار أن يخلق العالم على هذا النحو، لأن هذا العالم يترتب على هذا النحو يترتب عليه التكليف. لا معنى لوجود الإنسان مكلفا وهو مثلا لا يمكن أن يعصي، ومن هنا جاء لو لم تعصوا الله لذهب بكم وأتى بقوم يعصونه ويستغفرون، لو لم تستغفروا الله عفوا، لو لم تذنبوا نعم، بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. من هذا معناه ماذا؟ إنه هذا العالم مخلوق لأجل الامتحان والاختبار، والاختبار الامتحان في ضمنه المعصية والنقص أو إمكانهما فقط، هذه المسألة التي نريد أن نصل إليها. إذن هذه الفرعية بالتحديد ونظرة المعتزلة أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق القبيح لأن خلق القبيح قبيح، يعني خالق القبيح قبيح، هذه عبارة عن جزء من مبدأ كلي يفكر به كثير من الفلاسفة وأصحاب الفرق ونحو ذلك. أهل السنة فرقوا بين خلق الشيء وبين الاتصاف بالشيء، منعوا أن يكون الفعل موجبا للاتصاف بالمفعول، واضح، أو بصفة المفعول، منعوا ذلك بالكلية، العبارة اللي تنسب لسيدنا علي لو كشف الغطاء ما اخترتم إلا الواقع، لو كشف الغطاء ما اخترتم إلا الواقع، إيش يعني معناها؟ يعني لو كشف لكم حقائق هذا الكون ما اخترتم إلا هذا الذي يحصل له، ما اخترتم غيره. تتكلم مع مين يعني؟ ما أدري، بس أنا أعرف أن هكذا العبارة. الله سمعت فيها لكن مش متذكر الآن إيش في قضية الإيمان بالغيب، يعني لو انكشفت غائبات ما زاد إيمان هكذا، ما زاد. هذه عبارة أخرى. هذه عبارة. لو كشف الغطاء ما زدت يقينا، لا هذه عبارة أخرى. في عبارة لو كشف الغطاء ما اخترتم إلا الواقع. الذي يحصل. أنا أشك إنها في نسبتها الإمام علي، يعني هذه الكلمة يعني أشك إنها منسوبة يعني نسبة صحيحة للإمام علي. فيها نوع من الإشكالية بينه، بس شوف هجيبها ونشوف. أول بأن لو كشف الغطاء لطلعنا مثلا على الحكمة الإلهية من وراء ذلك العمل فنرضى به على مرضى. لا، ما هذا برضو ممنوع شرعا. لا يجوز لك أن ترضى بكل ما هو في هذا العالم، كنا نتكلم فيه قبل شوي. هذا نفس المسألة، فيها إشكالية بهذا الوجه، والله أعلم. قال حكي عن عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد من هو؟ صاحب واصل بن عطاء، يعني صاحبه في تأسيس الاعتزال، كان زاهدا من الزهاد في زمان أبي جعفر المنصور، أعتقد كان موجودا في زمان أبي جعفر المنصور، صحيح، وكان صديقا له يعني بعزه، حتى إنه رثاه لما توفي عمرو بن عبيد، رثاه بأبيات شعر مشهور لأنه كان زاهدا من الزهاد. حكي عن عمرو بن عبيد أنه قال: ما ألزمني أحد مثل ما ألزمني مجوسي كان معي في السفينة، فقلت له: لما لا تسلم؟ فقال: لأن الله تعالى لم يرد إسلامي، فإذا أراد الله إسلامي أسلمت. فقلت للمجوسي: إن الله تعالى يريد إسلامك ولكن الشياطين لا يتركونك. فقال المجوسي: فأنا أكون مع الشريك الأغلب. هذا منحوس المجوسي. أزعر. فأنا أكون مع الشريك الأغلب. وحكي أن القاضي عبد الجبار الهمداني، القاضي عبد الجبار كان طبعا شافعي المذهب الفقه لكنه معتزلي في العقيدة، كان شافعي المذهب، نعم، دخل على الصاحب ابن عباد، على الصاحب ابن عباد، وعنده الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، فلما رأى الأستاذ قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. يعني فلما رأى القاضي عبد الجبار الأستاذ قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. يعرض يعني. يعرض بناء على المذهب السابق. فقال الأستاذ على الفور سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. قال والمعتزلة اعتقدوا أن الأمر يستلزم الإرادة والنهي. عفوا أن الأمر يستلزم الإرادة والنهي عدم الإرادة. هذا هو الأمر الذي أشرنا إليه سابقا. فجعلوا إيمان الكافر مرادا وكفره غير مراد. ونحن نعلم أن الشيء قد لا يكون مرادا ويؤمر به. عندي أنا ويأمر به. قد لا يكون مرادا ويأمر به. هي ويؤمر أدق تكون. وقد يكون مرادا وينهى عنه لحكم ومصالح يحيط بها علم الله تعالى، أو لأنه لا يسأل عما يفعل. ألا ترى أن السيد إذا أراد أن يظهر على الحاضرين عصيان عبده يأمره بالشيء ولا يريده ولا يريده منه؟ هذا مثال مشهور، والفرق بين الإرادة والأمر مشهور أيضا، مذكور في كتب العقيدة. وقد يتمسك من الجانبين بالآيات، وباب التأويل مفتوح على الفريقين. باب التأويل مفتوح على الفريقين، يعني فيه إمكانية للتأويل. قال وللعباد أفعال اختيارية يثابون بها إن كانت طاعة، ويعاقبون عليها إن كانت معصية، لا كما زعمت الجبرية من أنه لا فعل للعبد أصلا، وأن حركاته بمنزلة حركات الجمادات لا قدرة للعبد عليها ولا قصد ولا اختيار. هذا فارق بين يعني أهل السنة وبين المعتزلة كما سيزداد وضوحا إن شاء الله. وهذا باطل، لأن نفرق بالضرورة بين حركة البطش وحركة الارتعاش. لاحظ هذا نفس الدليل الذي استدل به من المعتزلة علينا، ثم قلنا لهم هذا ليس دليلا يعني علينا، بل هو دليل على الجبرية. معنى ذلك أننا نسلم بالفارق بين حركة البطش وحركة الاختيار، فنحن لا ننكر الفارق بين حركة البطش والاختيار، فلذلك نحن نقول بهذا الدليل ونحتج به على الجبرية. لاحظ كيف؟ هذا باطل، لأن نفرق بالضرورة، بالضرورة ليس بالنظر وليس بالبرهان والدليل، بالضرورة يعني هذا أمر لا يستطيع واحد أن يعارضه، بين حركة البطش وحركة الارتعاش. وهذا الاستدلال موجود أيضا في كتب يعني العقيدة المبتدئة، يعني في الخريدة والسنوسية، دليل مشهور جدا، وهو نفس الدليل الذي يحتج به أيضا في الكتب المطولة في علم الكلام. نفس الدليل، نفس الأساس، العلم، مسألة العلم، وأن الخالق عالم بما يفعل وأن الإنسان ليس عالما بما يكتسب، أيضا موجودة في كل الكتب، وهذا دليل قوي جدا. وطبعا قد يقال إنه مثلا الإنسان، أنتم تقولون إن الإنسان يكتسب، ولكن أيضا يجب على المكتسب أن يكون عالما بتفاصيل الاكتساب. لا، الاكتساب بما أنه ليس إنشاء للشيء في أصل الوجود، بل هو اختيار للشيء، فيمكن لك أن تختار الشيء جملة وتغفل عن تفاصيله. فإذا لا يوجد هناك تلازم بين كونك مكتسبا وبين كونك إيش؟ عالما بتفاصيل ما تكتسبه، بل يكفي العلم الإجمالي بخلاف الخلق، لا يكفي فيه العلم الإجمالي، بل العلم التفصيلي هو شرط عقلي، ولا يجوز تخلف العلم التفصيلي عن المخلوق والموجد والمخترع بخلاف غيبة العلم التفصيلي عن ماذا؟ عن الكسب. يمكن، نعم يمكن أن يصاحب الكسب العلم التفصيلي، ولكن هذا ليس شرطا له. سيأتي الآن إن شاء الله. هو هذا يمهد هذا الكلام تمهيد للخوض في مفهوم الكسب إن شاء الله. قال وهذا باطل، لأن نفرق بالضرورة بين حركة البطش وحركة الارتعاش، ونعلم أن الأولى باختياره دون الثانية، ولأنه الأولى يعني ما هي؟ البطش والارتعاش من دون اختيار. ولأنه لو لم يكن للعبد فعل أصلا لما صح تكليف، لما صح تكليف، يعني كيف يكون العبد مكلفا ولا فعل له؟ يعني لا يوجد شيء ينسب له يعني باختياره. ولا ترتب استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله، ولا إسناد الأفعال التي تقتضي سابقية القصد والاختيار إليه على سبيل الحقيقة، مثل صلى وصام وكتب، بخلاف مثل طال الغلام واسود لونه، والنصوص القطعية تنفي ذلك كقوله كقوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون، وقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إلى غير ذلك. فإن قيل تعميم، فإن قيل بعد تعميم علم الله تعالى وإرادته الجبر لازم قطعا. هذا عود يعني عودا على بدء، بناء على ماذا؟ على المبدأ الذي يعني ينطلق منه المعتزلة، وهو أن الفاعل لا يكون مختارا إلا إذا كان خالقا. فإذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل الخالق لجميع الأشياء الموجودة في هذا الوجود، فيلزم أن كل ما في هذا الوجود مجبور، مجبور وليس مختارا وليس فاعلا، لا يجوز أن ينسب له الفعل، بناء على أن الاختيار مشروط بإيش؟ بالقدرة على الخلق. فأهل السنة لا يسلمون التلازم بين الاختيار، لاحظ كيف، وبين الخلق، أو بين كون الواحد فاعلا وبين كونه مختارا، عم من أن يكون خالقا عفوا. أما الخلق يجب أن يكون فاعلا، أما بالنسبة الخالق يجب أن يكون قاصدا يعني مريدا مختارا، ولكن ليس كل فاعل يجب أن يكون إيش؟ قاصدا. أو بعدين لا يجب عقلا أن يكون كل فاعل خالقا، ولكن يجب أن يكون كل فاعل كل خالق مريدا مختارا. شفت كيف؟ عالما بتفاصيل خلقه أو مخلوقاته. أما الفاعل مطلقا قد يكون عالما بجملة التفاصيل، وقد يكون عالما يعني إما عالما بالتفاصيل أو بالفعل إجمالا. الفاعل مطلقا يجب أن يكون إيش؟ الفاعل المختار يجب أن يكون قاصدا وعالما ولو بعلم إجمالي بفعله، علما إجماليا بفعله. إذا كان خالقا فيجب أن يكون عالما بالتفاصيل، إذا كان فاعلا على سبيل الكسب فيجب أن يكون مريدا قاصدا، ولا يجب أن يكون عالما بتفاصيل الفعل. هكذا يعني. ولا يجب إذن سيدي قادرا صح؟ يعني نعم. ولا يجب أن يكون قادرا. لا، يجب أن يكون قادرا إذا كان مختارا، يعني لكن قدرته ليست قدرة على الخلق بل قدرة على الكسب. هذا هو الفارق بين الفاعل. لذلك أنا يعني حاولت أن أعمم، يعني نطلق العامل والفاعل، العامل والفاعل أعم من أن تطلق فقط على الخالق، بل هي على الفاعل بالاكتساب والفاعل بالخلق، الفاعل بالاكتساب والفاعل بالخلق. فإن قيل بعد تعميم علم الله تعالى وإرادته الجبر لازم قطعا، لأنهما إما أن يتعلقا، يعني علم الله تعالى وإرادته، إما أن يتعلقا بوجود الفعل فيجب، يجب الفعل، أو بعدمه فيمتنع، ولا اختيار مع الوجوب والامتناع، ولا اختيار مع الوجوب والامتناع. طبعا أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون الإنسان يختار، والله سبحانه وتعالى يخلق له ما يعزم عليه، ما يقصده، ما يختاره، ثم يخلق هذا الفعل الذي اختاره فيه ليصبح إيش؟ مكسوبا له، مكتسبا له. فهناك اختيار وقصد، وهناك قدرة على التلبس بهذا الفعل والكسب، يعني هذا هو مفهوم الكسب، لأن الكسب فيه مفهوم الاتصاف بخلاف الخلق. الخلق ليس فيه اتصاف، بل هو الخلق ناشئ عن الاتصاف، لا ناشئ عن ماذا؟ عن القدرة، وليس المخلوق يعود على الخالق بوصف جديد، بخلاف الكسب. فعل الإنسان الذي هو كسب يعود على الإنسان دائما بشيء جديد، إما كمال أو نقص. فلذلك الكسب فيه دائما شائبة الاتصاف، شائبة الاتصاف. فلذلك الكسب لا يخلو إما أن يكون حسنا أو غير حسن، وبالتالي الكاسب اللي هو الإنسان إما أن يكون بفعله يعني مطيعا أو عاصيا، يعني خيرا أو شرا، خيرا أو شريرا، لا يخلو من أن يكون كذلك، لأن الكسب فيه اتصاف، فيه اتصاف بخلاف الخلق، بخلاف الخلق. فبناء على ذلك قال قلنا يعلم ويرين أن العبد يفعله أو يتركه باختياره فلا إشكال. لاحظ كيف كلام الإمام التفتزاني دقيق جدا. يعلم الله سبحانه وتعالى ويريد أن العبد يفعله أو يتركه باختياره، باختيار مين؟ العبد. فلا إشكال. فإن قيل فيكون فعله الاختياري واجبا أو ممتنعا، وهذا ينافي الاختيار. إذا كان اختاره الله سبحانه وتعالى نفس الفعل الاختياري بعد كونه مختارا، خلاص يثبت أنه لا يمكن أن يكون إلا على هذه الهيئة. فإما أن يكون إذا رجح واجبا، أو أن يكون إذا لم يرجح وجوده فيكون ممتنعا وجوده، لأنه لا يوجد إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، وهذا ينافي الاختيار. قلنا ممنوع. ممنوع يعني ما هو الممنوع؟ منافاته للاختيار ممنوعة، منافاة ما قلتم للاختيار لكون الإنسان مختارا هذا هو الممنوع. لماذا؟ قال فإن الوجوب بالاختيار محقق للاختيار. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى يوجب الشيء باختيار العبد، فهل يقول الإنسان بعد ذلك إن الله سبحانه وتعالى أجبر العبد؟ كيف يكون أجبر العبد والعبد مختار، والعبد مختار في هذا؟ فصار واجب الفعل باختياره، فالوجوب لا ينافي الاختيار، وجوب الفعل بالاختيار لا ينافي الاختيار، بل محقق للاختيار، بل محقق للاختيار. لذلك قال قلنا ممنوع، فإن الوجوب بالاختيار محقق للاختيار لا مناف. وأيضا هذا الكلام لو سلمناه، وهو أنه هناك تلازم بين كون الفعل الاختياري واجبا أو ممتنعا وبين كونه منافيا للاختيار، لو سلمنا هذا التلازم الذي تدعونه وهو غير مسلم، لو سلمناه يقول إيش؟ وهو وأيضا منقوض، هذا التلازم منقوض بأفعال الباري جل ذكره، لأن علمه وإرادته متعلقان بأفعاله، فيلزم أن يكون فعله واجبا عليه. فإذا كان واجبا عليه يلزم أن يكون إيش؟ غير مختار فيه، وهذا لا أحد يقول به. إذن وجوب الفعل بالاختيار محقق للاختيار وليس منافيا له، وجوب الفعل بشرط الاختيار محقق للاختيار وليس منافيا له. نقف هنا فقط قليلا، نقرأ إن شاء الله قبل أن نشرع في مفهوم الكسب، مفهوم بيان معنى الكسب. يعني نقرأ فقط بعض الفقرات المهمة من الحاشية في صفحة 147 الحاشية اللي عندي، حاشية الجندي، انتم مش عندكم نقرأ، يعني هو مذاهب مشهورة إن شاء الله، لكنها نقرأها لجعل المعاني مرتبطة والتنبه إلى بعض المذاهب التي نقلت عن بعض العلماء. تعليقا على قوله وللعباد أفعال اختيارية، وللعباد أفعال اختيارية، قال اعلم أن المؤثر في فعل العبد بالخلق والإيجاد، أن المؤثر في فعل العبد بالخلق والإيجاد إما قدرة الله تعالى فقط من غير دخل بقدرة العبد، وهو مذهب الجبرية واضح، أو مع دخلها يعني مدخليتها بالكسب وهو مذهب الأشعري، أو قدرة العبد فقط بلا إيجاب وهو مذهب جمهور المعتزلة. لماذا قال جمهور المعتزلة مدخليتها أو مدخليتها بلا إيجاب يعني من غير إيجاب، وهو مذهب جمهور المعتزلة؟ لأنه مذهب أبي الحسين البصري مع الإيجاب يرجع إلى قول الفلاسفة، هذا مشهور عنه، أو بالإيجاب وهو مذهب الحكماء، وهو مذهب مين؟ أبي الحسين البصري من المعتزلة، والمشهور فيما بين القوم عن إمام الحرمين، هذا هو المشهور بين القوم عن إمام الحرمين الجويني أنه بالإيجاب. أنا شخصيا لا أقول إنه هذا هو مذهبه. تذكرون مين حضر معنا؟ أنت كنت حضرت والشيخ محمد حضرت، مين حضر معنا؟ قرأنا برضو يعني هذه المسألة بشكل أعتقد مفصل جدا في النظامية وكتب أخرى كثيرة، يمكن حوالي 4 أسابيع أو 3 أسابيع أعتقد، وفصلنا فيها. أنا يعني يظهر لي أن مذهب إمام الحرمين أبدا لا يعود إلى مذهب الحكماء، خلافا لكثير من العلماء الذين يرجعونه إلى مذهب الحكماء ويقولون إنه يقول بالإيجاب، بل هو في الحقيقة تحقيق لمفهوم الكسب عند الأشعري، وليس يرجع إلى المذهب الحكماء أبدا، هو محاولة منه لتحقيق مفهوم الكسب. هذا هو الذي يعني أنا أقول إنه هو مذهب الإمام الجويني في النظامية. توافقتوا على التحقيق؟ نعم. توافقوا على تحقيق معنى الكسب؟ لا، يعني بغض النظر بنوافقه ولا لا، لكن هو كان يريد أن يحقق مفهوم الكسب، وهو يعني كلام دقيق جدا اللي كان يقوله، كلام دقيق جدا. سيدي، وكثير كذلك نسبوه لقول المعتزلة. نعم نعم، ويعني كثير ينسبونه إلى قول المعتزلة، وهو بعيد عن قول المعتزلة، وأيضا ليس كقول الحكماء. يعني بعضهم يرجع قوله الذي ذكره في الرسالة النظامية، هو دائما كلامهم يدور في مذهب الجويني في هذه المسألة على ما قاله وقرره في كتاب النظامية، الرسالة النظامية التي كتبها للوزير نظام الملك. لكن بعضهم ينسبه ويقول هو رجع إلى قريب من الاعتزال، شوفت كيف، وبعضهم يقول قريب من مذهب الحكماء كما نقل هنا. والحقيقة أنه لا هو مذهب المعتزلة ولا هو مذهب الحكماء، هذا الذي أنا أقول به، شايف؟ ويعني بفضل الله سبحانه وتعالى إذا ربنا وفقنا يعني ممكن نقعد جلسة ونلملم الموضوع السابق ونقرأ يعني بعض النصوص، لأنه هذا موضوع مهم جدا، والإمام الجويني علم، الإمام الجويني علم يجب الوقوف عنده. فلذلك يعني أنفقنا أكثر من ثلاث أسابيع، ثلاث دروس كاملة، يعني كل جلسة كانت ساعتين أو ثلاث ساعات على الأقل، في قراءة نصوص بشكل دقيق جدا، بشكل دقيق. وأعتقد أنه كل اللي جلسوا، مع أنه في بعضهم، أن بعضهم كان في أول الجلسة كان متشكك ويعارض، آخر الجلسة أعتقد يعني لا يوجد أحد إلا وصار عنده شك في نسبة، أقل شيء صار عنده شك في نسبة هذا القول الجويني. وأعتقد أنه قسم لا بأس به منهم خرج وهو مقتنع أنه هذا ليس مذهب الجويني. أنا دخلت وطلعت نفس الشيء. هذه مسألة يحسن بطالب العلم أن يقف عندها، أن يقف عندها إن شاء الله. إذا ربنا وفقنا ممكن يعني نخصص يعني جلسة أو جلستين نلملم أطراف الموضوع بصورة أو أخرى. الإمام التفتزاني رحمه الله أشار إلى هذا القول في شرح المقاصد، أشار إلى أنه يعني بعض العلماء ينسبون إلى الإمام الجويني أنه مال إلى قول الحكماء أو قول المعتزلة، قال ورفض هذا القول في كتاب شرح المقاصد، رفض هذا القول، يبدو لأنه لم يكن مطلعا رحمه الله على النظامية. أشرنا إلى هذا أعتقد في الدرس أو في، لم يكن، والله أعلم، يبدو لي أن الإمام التفتزاني لم يكن مطلعا على النظامية للإمام الجويني، لأنه رفض هذا القول وأحال مباشرة إلى كتاب الإرشاد، فإنه قال كيف يقول، كيف ينسب أو كيف يصح هذا القول عنه وهو يقول كذا وكذا في كتاب الإرشاد. كتاب الإرشاد يصرح بالكسب من دون محاولة يعني لتفصيل مفهوم الكسب كما حاولها في النظامية. هو منشأ فهم العلماء لكلام الجويني هو دقة الكلام في الحقيقة، و يعني لبسه، في هناك لبس في الكلام، يعني في كلام الجويني حقيقة. نحن وقفنا عند مقاطع وألفاظ عديدة فعلا قد تكون منشأ للالتباس في فهم كلام الإمام الجويني، وذلك في كتاب النظامية، لأنه حاول أن يفسر بصورة دقيقة مفهوم الكسب، وفي نفس الوقت كان يعني يدم المعتزلة ويقول هذا مذهب لا يقول به إلا الجهلة أو نحو ذلك، فيستحيل بعد ذلك أن يقال إنه يعني يقول بقول المعتزلة. و يعني والله أعلم، هذه المسألة يعني لا يمكن أن الإنسان يفهم بالضبط أو يعرف بالضبط ما الذي يقال إلا إذا اطلع على تفاصيل كلام الجويني. أما هنا يكفي فقط الشرح يعني الإجمالي فقط، إنه في المسألة في إشكال، أكثر ما يمكن للإنسان هنا من دون اطلاعه على نصوص الجويني أن يستفيده هو أن المسألة في هناك إشكال في نسبة هذا القول للإمام الجويني، ولست أنا الذي وقفت فقط عند هذا الإشكال. يعني هاي الإمام التفتزاني مع أنه لم يطلع على النظامية، وبعض علماء المغاربة الذين هم من أكثر الناس معرفة بالإمام الجويني، لأنه طريقة الجويني أصلاً انتشرت في بلاد المغرب أكثر مما انتشرت في بلاد المشرق، فحرصوا أكثر حرصا على إيش؟ على بيان الفرق بين قول الجويني وقول المعتزلة. شايف؟ والإشارة اللطيفة جدا التي ذكرها الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله في الطبقات، قال هو قريب من الاعتزال وليس هو، هكذا يعني وصف كلام الجويني، وخرج بمذهب أو بقول هو قريب من مذهب الاعتزال وليس بهو، ليس هو. في فرق دقيق جدا، ولذلك الذي لا يدقق يظن أنه فعلا مذهب الاعتزال ولكنه ليس مذهب الاعتزال أبدا. والمسألة ليست على فكرة كما يظن بعض الأساتذة الأفاضل أنه عبارة عن تطور للمذهب الأشعري، لا مش تطور، يعني هي المسألة ليست تطور، يعني المذهب الإمام الجويني بينه وبين الإمام الأشعري يعني كم قرن؟ قرن ونصف تقريبا، أقل من قرنين، أقل من قرنين. المذهب الأشعري يعني ما وقف عند الإمام الجويني على فكرة، فأن يقال إن هذا تطور للمذهب الأشعري ليس كذلك الأمر، بل هو يعني نصب لبعض العلماء قبل الإمام الأشعري وهو الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، يعني قول ربما يكون يعني أشد أنكى مما نصب للإمام الجويني. فهذا تطور يعني أيضا، مش مسألة تطور. أنا يعني غالبا لا أميل إلى قول من ينظر إلى المذاهب نظرة تاريخية بهذا، لأنه المذهب يعني هو أمر معقول وليس أمرا زمانيا حتى يقال إنه في الأول فهموا هذا الشيء بعدين بعد مرور سبع سنوات تنبهوا، مش هيك المسائل. أغلب يعني نعم أغلب المذاهب العقائدية أو الفلسفية ليست كذلك. نعم يوجد منها ما هو تاريخي، لكن لا ينطبق هذا القول على المذاهب الإسلامية في أغلبها، في أغلبها يعني مش كلها، في أغلبها. فعلى كل حال أنا لذلك أحببت أن نقرأ هذه الفقرة لنشير إلى هذه الأمور. طبعا أرجو أنها تكون هذه المسائل ليس مجرد قصة، يعني أنتم طلاب علم، هذه مسألة مهمة جدا، كثير من الناس يهتمون بها يعني يعيدون درسها، بعضهم يفسرها على أساس أنه مذهب أشعري تراجع إلى الاعتزال بعد أن كان معارضا للاعتزال رجع إلى الاعتزال، وبعضهم قال تطور وصار أقرب إلى الفلاسفة، ثم بعد ذلك يعيد القصة والرواية الحدوتة اللي بيتكلموا فيها أنه انتكسوا بعد أن كانوا يعني يعارضون الفلاسفة وقعوا في أحابيل الفلاسفة، ثم بعد ذلك يعني خجلوا أو استحوا أنهم يقولوا نحن وافقنا الفلاسفة، فصاروا يظهرون في ظاهر الأمر خلاف الفلاسفة وفي باطنهم حقيقة الفلاسفة. هذا كله عبارة عن خيالات، يعني الناس يعني بيضحكوا لها وبيفرحوا لها، لكنها عبارة عن خيال، خيال في خيال لا قيمة له في الحقيقة. على كل حال كما قلنا، والمشهور فيما بين القوم، لاحظ كيف هنا عبارته، والمشهور فيما بين القوم يعني كثير من الناس خصوصا في بلاد يعني المشرق وبلاد العجم على فكرة، يعني في التركية والأكراد وغيرهم حتى في الهند، يعني يميلوا إلى أن الإمام الجويني صار يميل إلى قول إما المعتزلة أو الحكماء. لكن في الحقيقة أنا يعني بعد نشر بعض الكتب اللي نشرها صاحبنا الأستاذ نزار بارك الله فيه عن بعض علماء المغاربة، شروح متون العقائد ونحو ذلك، تبين أنه فعلا أن المغاربة يعني هناك علماء عظام دقيقون نظر جدا في إدراك المفاهيم والمعاني في المذهب الأشعري، وكثير منهم صرح بأن مذهب الإمام الأشعري ليس هو مذهب الاعتزال، ورد على من قال إنه مذهب الاعتزال وبيّن بالضبط ما هو أن المذهب الجويني، ورد على من قال إنه مذهب الاعتزال أو الحكماء، وحاول أن يبين بالضبط ما هو حقيقة مذهب الجويني أو قول الجويني الذي وضحه في النظامية. هذا دليل إنهم كانوا يقرأوا ويدرسوا ويناقشوا ويراجعوا ويحرروا المذهب. لاحظوا كيف هذا مسألة مهمة جدا، مهمة جدا، وهذا مهم جدا إنه ليس كل قول مشهور معناه إنه هو المذهب، مش هيك المسألة. يعني بعض الناس يقولون الإنسان مجبور في صورة مختار، هذا هو مذهب الأشاعرة، لا مش هذا هو مذهب الأشاعرة، حتى وإن ذكره الخيالي هنا ليس هو مذهب الأشاعرة، حتى وإن اشتهر عن الإمام الرازي ليس هو مذهب الأشاعرة. ليس كل قول مشهور معناه إنه هو حقيقة قول الأشاعرة. قول الأشاعرة يجب أن ينقد أولا من أعلام الأشاعرة، ونحن لا ننكر إنه هؤلاء من أعلام الأشاعرة. ثانيا القول الآخر، المسألة الأخرى، يجب أن يراجع فيه قواعد الأشاعرة، الأصول التي بنى عليها الأشاعرة، مش اختيارات بعض العلماء، هذه اختيارات لبعض العلماء وليست مذهبا اعتمده الأشاعرة، والله أعلم. سيد الشيخ نزار بيقول أن العلماء المغرب في أشعريتهم أنقى وأصفى من العلماء المشرق، يعني شوية تخليط من المشرق. آه ممكن يكون ذلك، نعم ممكن. نعم لأنه هذه ملاحظاته بين المدرستين، لأنه وهذا طبعا أمر مشهور واضح، يعني أنه المشارقة يعني أكثر اطلاعا يعني ويعني متبحرين أكثر في الردود على الفلاسفة، ولذلك يعني فيهم اجتهاد كبير مثل الغزالي وحتى الجويني، شايف الرازي، التفتازاني، السيد الشريف الجرجاني، لهم اختيارات فلا يتقيدون بالمذهب الأشعري. لو واحد رأى عنده لو رأى رأيا ورجح في نظره يرجحه ويقول به، بخلاف المغاربة. غالب المغاربة مش أنهم مقلدون، لا، لكنهم محققون، حقيقة محققون للمذهب الأشعري، ويبدو أنه جاء على مزاجهم، يعني وافق عقولهم بعد ما مشاكل زي مشاكل وما في هناك فلسفات كثيرة جدا حقيقة. الله أعلم، فيه هناك أسباب كثيرة، لكن قوله يعني حقيقة له قسم كبير من الواقع، يعني جزء كبير من الواقع في قوله. نرجع إلى قراءة هذه الفقرة. والمشهور فيما بين القول عن إمام الحرمين، لكن صرح في الإرشاد وغيرها في وغيره يمكن بخلافه، قاله الشارح، يعني قاله الشارح الإمام التفتزاني في شرح المقاصد كما قلنا لكم، أو مجموع القدرتين. هذا المذهب أيضا المنقول على عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرين، أو مجموع القدرتين على أن يؤثرا في أصل الفعل، بشرط يعني أن يؤثرا في أصل الفعل، وهو مذهب الأستاذ منا والنجاري من المعتزلة. نحن وقفنا عند هذا المذهب أو في نسبة هذا المذهب إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، أن يؤثرا مجموع القدرتين على أن تؤثر قدرة الله وقدرة العبد من نفس الجهة في الفعل، هذا يعني مذهب يكاد يكون معلوما بطلانه ببداهة العقل. وقلنا يعني أن سابقا تذكروا يعني قلت أنا يعني مستحيل أنه يكون قول الأستاذ هذا، يعني يكاد يكون مستحيلا، وأنا أجزم بأنه يستحيل أن يكون قول الأستاذ هو هذا، أنه كل من القدرتين تؤثر في أصل الفعل، مستحيل، فلا بد من تأويل كلامه أو البحث عن نص. يعني أو على أن تؤثر، هذا فرع آخر أو مذهب آخر، على أن تؤثر قدرة الله تعالى في أصله وقدرة العبد في وصفه. هذا منسوب لمن؟ الإمام الباقلاني. أعتقد أن مذهب الأستاذ يعني يرجع إلى هذا المذهب، والله أعلم. أي نعم، في وصفه بأن يجعله موصوفا بمثل كونه طاعة أو معصية، وهو مذهب القاضي أبي بكر. ثم الأستاذ إن أراد، هذا استئناف، ثم الأستاذ إن أراد أن قدرة العبد غير مستقلة بالتأثير، وإذا انضمت إليها قدرة الله تعالى صارت مستقلة بتوسط هذه الإعانة على ما قدره البعض، فقريب من الحق، يعني مش مشكلة. وإن أراد أن كل من القدرتين مستقلة بالتأثير فباطل لامتناع مؤثرين لأثر واحد. الامتناع هذا واضح، يعني أمر بدهي. لذلك قلنا يعني لا يجوز لنا أن كل واحد نقل عن عالم كبير من العلماء شيئا أنه لمجرد كونه عالما خلص نسكت، لا، مش هيك المسألة. هذا مذهب له قواعد، يبنى على قواعد. حتى لو كان الأشعري نفسه قال قولا وهو غير صحيح بالنظر، لا يجوز لنا أن نقبله، هذا قوله، لأن العبرة في المذهب بالدليل، وليست العبرة، هذا المذهب ليس نقلا وليس خبرا، إن والله حدثني فلان عن فلان عن فلان، ليس أمرا يتلقى بالخبر والرواية، بل هو أمر معقول عقلي لا بد له من دليل. يعني لا يجوز لك أن تقول والله أنا أخذت عقيدتي عن فلان عن فلان عن فلان إلا من باب التبرك كما يقولون، لكن العبرة بالدليل. الخبر والرواية هذه الاستئناف، ما هو الأمر بين الأمرين؟ حتى الشيعة الاثنى عشرية يقولون بالأمر بين الأمرين، الشيعة بين الاثنى عشرية يقولون نحن لا نقول لا بالتفويض ولا بالجبر، بل أمر بين أمرين بهذا اللفظ بالضبط، وينسبون هذه الصيغة للإمام علي رضي الله تعالى عنه، يقول بل أمر بين أمرين، أمر بين أمرين. ما حقيقة هذا الأمر بين الأمرين؟ هنا محل النزاع، كيف نفسر هذا الأمر بين الأمرين؟ قال بل أمر بين أمرين، أي هذا هو التفسير الذي يعني يذكره المحشي هنا، أي أن للعبد اختيارا في أفعال نفسه لكنه ليس منه. شوف كيف هنا قال أن للعبد اختيارا في أفعال نفسه لكنه ليس منه، لكن هذا الاختيار ليس منه، بل ممن؟ من الخالق، من الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يوجد شيئا بل من الله تعالى، ويسمى هذا جبرا متوسطا. وبهذا اللفظ وبهذا المعنى أيضا وضح الإمام أو العلامة الخيالي معنى الجبر المتوسط في الحاشية أيضا، قال فلا يكون فعل العبد كحركة الجماد وهو المقصود هنا، وأما أن ذلك الاختيار ليس من العبد لأنه لا يوجد شيئا فيكون من الله تعالى فيلزم الجبر، فذلك مذهب الأشعري، وهو مذهب وهو جبر متوسط، وهو جبر متوسط. إيش يعني المقصود بجبر متوسط؟ أن الله سبحانه وتعالى المقصود، هل هذا مذهب الأشعري أو لا سنأتي إليه، لكن ما هو المقصود بالجبر المتوسط؟ أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الفعل في العبد من دون سبق خلقه للإرادة، بل خلق الإرادة وخلق الفعل، والعبد لم يفعل شيئا أبدا، بل خلق العبد فاعلا مختارا لهذا الفعل، مش أنه فاعل مختار يفعل ما يشاء فالله سبحانه وتعالى يوجد له ما يشاء، لا، بل كل إرادة جزئية خلقها الله سبحانه وتعالى فيه ابتداء، وليس للعبد أي مدخلية فيها. أيوة، يعني جبر لكنه بتوسط خلق الإرادة، بخلاف ما زعم عن مذهب الجبرية بأنه جبر لا بتوسط الإرادة، جبر لا بتوسط الإرادة على ما نقل عنهم. يعني أنا أشك أن الجبرية يقولون بالجبر من دون وجود الإرادة، أنا أشك في أنه أي إنسان يقول أنه نحن تخلق فينا الأفعال من دون خلق إرادة، حتى لو كان الإرادة ليست مخلوقة منا يعني، أو ليست بفعلنا، ليست باختيارنا، أنا أشك في ذلك. تمام، مش تزعل منا يا شيخ عبد الله هسه، لكن هكذا يفسر كثير من العلماء مذهب الأشعري. طبعا هذا في محل نزاع، هذا التفسير أنا في رأيي وفي يعني ما قرره كثير من العلماء فيه إشكال، لأنه في الحقيقة هذا جبر في النهاية، هو نوع من الجبر، غاية الأمر أنه جبر بتوسط الإرادة، لكن ليس بتوسط الإرادة كما يقولون الإرادة بمعنى أنك حر في أن تريد، لا، بل الإرادة الجزئية، يعني إرادة كل فعل جزئي الله سبحانه وتعالى يخلقها فيك، وليس لك أي مدخلية في هذا الخلق. تمام؟ مجبوب الأخير في النهاية هو جبر لكنه بتوسط الإرادة، بتوسط خلق الإرادة. الآن الاختيار أين الاختيار؟ هل هذا ناف للاختيار؟ لا، بل هو محقق له. وضحت كيف؟ هل هذا المذهب ناف للاختيار؟ لا، بل هو محقق للاختيار. غاية الأمر أن الاختيار ليس منك بل من الله سبحانه وتعالى، لكن الله جل شأنه خلقك مختارا، يعني خلقك وخلق الاختيار فيك، يعني خلق اختيارك وخلق فعلك لك بحسب هذا الاختيار الذي خلقه لك. إذن هذا الأمر محقق للاختيار، لكن غاية الأمر أن الاختيار ليس منه بل من الله جل شأنه. واضح إن شاء الله يا إخوان؟ واضح. هذا بالضبط، أنت مالك مبسوط؟ بهمش، أنا بس بوضح المذاهب، إشكال ولا مش إشكال إن شاء الله سنقول يعني. ما هو إلا الإنسان قد يستغرب، ما في مشكلة أبدا، لأنه في نفس الوقت ممكن يستغرب طبعا هذا الكلام، يعني قد يستغرب. تمام، هسه نسمع مثلا، ما في مشكلة. الآن هذا هو مفهوم الجبر المتوسط، واضح إن شاء الله يا إخوان. الآن هذا المفهوم للجبر المتوسط قد يحصل فيه إشكال، إنه هل هذا هو مذهب الأشاعرة أم لا، وفعلا حصل فيه إشكال، أو مذهب أهل السنة عموما أم لا، حصل فيه إشكال. لاحظ كيف المسألة، كيف يعني يحصل فيه إشكال؟ من أي جهة؟ الماتريدية لم يرضوا بهذا الأمر عموما، يعني عموم الماتريدية قالوا لا هذا نرفضه. ما نقل من مذهب الباقلاني، لاحظوا كيف، ومن مذهب الإسفرايني، اللذين هما قبل متأخري الأشاعرة الذي نسب إليهم هذا المذهب، وهما من أعمدة المذهب الأشعري، يخالف بصريحه هذا التأويل. شوي شوي خلينا نتدرج، خلينا نفهم أنه نحن ننقل عن الأشاعرة هذا، ثم الباقلاني الذي هو بينه وبين الأشعري واحد فقط، يقول للقدرة الإنسان لها مدخلية في وصف الفعل على الأقل، المهم أنه أثبت له مدخلية. الأسفريني قال في أصل الفعل، وإن كنا نعارضه في يعني أو متوقفين في تأويل قوله. الإمام الجويني لما أراد أن يوضح مذهب الأشعري كما قلنا وكما رفضنا أنه فعلا مال إلى المعتزلة ورفضنا أنه مال إلى الفلاسفة، رأينا أنه مذهب الأشعري يحقق مدخلية للإنسان، صحيح. إما أن يكون ما حققه الجويني رأيا تفرد به، أو يكون تحقيقا لمذهب الأشعري. هو رحمه الله لم يقل إنه هذا من تفرداته، وليس ولم يقل إنه، حتى الذي يقرأ في النظامية لن يجد لفظة واحدة تدل على إنه الإمام الجويني مما يعني يقول قولا تفرد به. هو يحقق المذهب، هو يريد أن يوضح مفهوم الكسب. تذكرون هذا النص بوضوح؟ أنت تذكره يا شيخ محمد؟ بحاول. لا اتذكر، واضح تماما في كل كلامه يريد أن يوضح مفهوم الكسب. ما قال من أول الكلام إلى آخره إنه يريد أن يتفرد برأي، أو إنه أن ما اختاره يعني هو خرج عن أقاويل العلماء، أبدا، يريد أن يوضح مفهوم الكسب. فلما نظر النظار في مفهوم الكسب أو في مفهوم الذي وضحه الجويني مريدا حال إرادته توضيح مفهوم الكسب، قالوا إما يرجع إلى الاعتزال أو يرجع إلى الفلاسفة. تاج الدين السبكي قال وهو قريب من الاعتزال وليس هو. واضح كيف المسألة؟ إذن لاحظوا كيف، الذي أريد أن أقوله إن أن أن أن القول بأن المذهب الأشعري هو الجبر المتوسط بهذا المعنى، أنا شخصيا لا أقول إنه مسلم، في إشكال بتسليمه. فضلا عن أن الإمام الأشعري كما نقله عنه ابن فورك في مقالاته كثيرا ما يصرح في أكثر من محل من مجرد مقالات الأشعري بأن للعبد مدخلية وللقدرة فعل وتأثير بالنص بصريح. أنت أكيد تذكرها هذه، مش لا تذكرها، تذكرها أكيد. فإذا صار عندنا نصوص تنقل عن الإمام الأشعري، وإن شاء الله إذا ربنا كتب لنا يعني في وقت مناسب إن شاء الله سنقرأ على أسماعكم. هذه مسألة مهمة جدا وخطيرة يا إخوان، يجب أن نقف عندها، لأن كثير من الناس يبينون مذهب الأشعري أنه أنت ما إلك خيار، وحتى أنت تؤمن بالمقضي مش بالقضاء، يعني بيّنوا أنك يجب أن تؤمن بالمقضي وتسكت وترضى، وهذا أحسن، وهذا هو النص اللي بدك تنقله عن الإمام علي، صح ولا لا؟ مبسوط عليه. فالحقيقة أنا أعتقد أنه المسألة ليست كذلك، والتسليم بأن مذهب الأشاعرة هو في الحقيقة جبر متوسط، أنا أعتقد، أنا شخصيا لا أميل إليه، أنا شخصيا يعني أدعو الله سبحانه وتعالى أن أكون مصيبا، لا أميل إلى أن هذا هو مذهب الأشاعرة، بل أجزم بأنه ليس مذهب الأشاعرة. ولذلك أنا دائما أصرح بأن ما اختاره الإمام الرازي رحمه الله ليس هو تحقيق مذهب الأشاعرة، أن العبد مجبور في صورة مختار، هذا هو الذي يختاره الإمام الرازي، صحيح؟ ونبهت على هذا في حواشي على تهذيب السنوسية من زمان، يعني كتبت أنه هذا ليس هو حقيقة مذهب الأشاعرة، ولكن هذا اختيار الإمام الرازي رحمه الله، وكثير من الأشاعرة اختاروا هذا القول. إذن لا أقل من أن يعني يبذل طالب العلم جزءا من جهده ووقته في تحقيق هذه المسألة، لابد أن يستشعر كل هذه الأمور، لكن لا يجب عليه، لا يجوز له أن يسلم تسليما إنه هذا هو مذهب الأشاعرة، لأنه كيف يكون مذهب الأشاعرة وفطاحل وأعلام الأشاعرة من الإمام الأشعري للباقلاني للجويني للغزالي إلى غيرهم لا يسلمون بذلك، ولم يرد أصلا عند واحد منهم أن الإنسان لا مدخلية له أصلا. غاية الأمر الخلاف بينه وبين المعتزلة كان منحصرا لا في أن الإنسان مختار أو غير مختار، كان منحصرا في أن الإنسان خالق أو ليس بخالقا. هذه أصل المسألة. مسألة الاختيار ما حدا من الأشاعرة قال أنه ليس مختارا أبدا، بل تجدون في الأدلة سياق الأدلة السابقة التي ذكرناها على الإمام التفتزاني رحمه الله يصر على أن التكليف لا يكون شيء إلا في ضمن الاختيار. طيب إذا كان الاختيار من الله سبحانه وتعالى فإذا ما في معنى للتكليف بعد ذلك، يعني ما في معنى لأنه هذا باستحقاقي، هذا بل كله بفضل الله سبحانه وتعالى بصير. فالمسألة فيها إشكال، طرح المسألة بهذا النحو أنا أعتقد أنه فيه إشكال، أن فيه إشكالا ما لا أقل من أن يتوقف طالب العلم عنده. إحنا أنا لست من مدعي الخروج عن المذاهب، بل أنا أقول أن تحقيق مذهب الأشاعرة ليس هو المشهور، مش العكس، لا أقول بالعكس، أنا أقول إنه تحقيق مذهب الأشاعرة مخالف للمعتزلة ومخالف للفلاسفة، وهو مذهب دقيق جدا يغفل عن أو يعني يقصر عن دركه كثير من الأعلام، ولذلك قالوا غاية ما نستطيع أن نصرح به، غاية مش نصرح أن نوضحه، مش نصرح به، لأنه لا أحد يحكي يقول إنه أنا أفهم تماما مفهوم الكسب. أنا غاية ما يقولون به ثبت لدينا بالدليل القطعي أن الإنسان مختار، هي رقم واحد بالدليل الحس والوجدان، ثبت لدينا بالدليل القاطع أن الله سبحانه وتعالى فاعل لكل شيء بمعنى الخالق، ثبت لدينا بالدليل القاطع أن الإنسان له مدخلية لأنه مكلف. ما وجه التوفيق بهذا؟ هل يكون التوفيق بين هذه المقدمات كلها بالجبر المتوسط؟ هل هذا وجه يعني مقنع للتكليف؟ أنا أراه غير مقنعا، أنا شخصيا أراه غير مقنع، أنا شخصيا أراه غير مقنع. يعني كثير من الأعلام وال يعني خصوصا المتأخرين منهم يرونه غاية الإقناع، ولكن أنا أراه غير مقنع. لاحظ كيف الكلام، وفي هذا أنا أخالف الشيخ مصطفى صبري. أنا شخصيا أقف عند هذا الرأي بالتحديد وأقول إن الشيخ مصطفى صبري يعني حقيقة أخالفه في هذه المسألة، وأخالف الشيخ زاهد الكوثري، لأن الشيخ زاهد الكوثري أيضا يعني لم يوضح حقيقة مسألة مذهب الأشاعرة على وجهه، بل مال إلى القول أن مذهب الأشاعرة يرجع إلى المعتزلة، وهذا ليس صحيحا. ومن هنا استقوى عليه الشيخ مصطفى صبري ومسكوا مسكات خطيرة في ردوده، وقال له أنت في الحقيقة لا تعرف حقيقة مذهب الأشاعرة، وهذا معه حق فيه. لذلك بعض الردود التي رد بها الشيخ مصطفى صبري على الشيخ زاهد الكوثري صحيحة من جهة إيش الإلزام والإفحام، ولكنها ليست بالضرورة صحيحة من حيث الحق في نفسه، والله أعلم. فلاحظوا كيف المسألة دقيقة في وتجمع كل هذا خضم، يعني بحر زاخر وما زال له متسع يعني للباحثين والنظار أن ينظروا فيه. غاية الذي أقوله أنتم طلاب علم وصلتم إلى مرحلة شرح النسفية. شرح النسفية ليست مجرد رواية بل هي دراية، ولذلك العلماء مثل الإمام التفتزاني والمحشون هنا يحرصون على أنهم يقفوا على أن يقفوا عند المشكلات المستشكلات المسائل المستشكلة. إيش المستشكلة؟ يعني التي ليست بديهية ليست ظاهرة. المسائل الظاهرة خلص بمروا عليها، يعني هي التحصيل حاصل مفهومة. المسائل التي ليست ظاهرة سواء كانت مسلمة عند المذهب غير مسلمة يعني فيما بينهم أو معارض يعني فيها معارضة بيننا وبين غيرنا من الفلاسفة يقفون عندها. راحوا مسألة الرؤية استفاض فيها الإمام التفتزاني، عند الأشاعرة لا يوجد خلاف في مسألة الرؤية صحيح. حدوث العالم استفاض فيها الإمام التفتزاني، لا يوجد خلاف داخلي عند الأشاعرة، لكن خلاف بيننا وبين غيرنا يقف مفاصل. هذا شرح النسفية هكذا يجب هكذا أن يقرأ شرح النسفية، يتم الوقوف فيه عند هذه المسائل المستشكلة، ويشار لطالب العلم أو ينبه طالب العلم على أنه هنا مباحث يجب أن تبحثها. يعني أنت والآن عندما تنتهي من شرح النسفية تضع في ذهنك أنه هنا أثارت في ذهنك إشكالات. نعم هناك حلول وكذا، لكن قد لا تكون قد يعني أتقنت جميع هذه الحلول من عنقها في هذا الدرس، لكن في الحياة القادمة في المرحلة القادمة مرحلة الطلب القادم يجب أن تضع في ذهنك هذه الإشكالات. وتحرص على أن تبقى باحثا فيها. شوف كيف المسألة، بحيث أنك إذا ارتقيت ترتقي في حل هذه الإشكالات، مش تضلك تحكي علمنا أن الله موجود أو أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وتضلك تدور في هذه البدهيات. لا، تحل وتتعمق في المسائل، والله سبحانه وتعالى أعلم. عرفتم لماذا نحن وقفنا هنا؟ عرفتم. فالمسألة يعني خطيرة وبتخوف وليست سهلة. أنا ضد كل الناس اللي بيجي ويحكي لك بكل سخافة إنه المسألة واضحة يا أخي، لأنه أنا خالق فعلي لأني ها بحرك إيدي، هذا قمة الغباء، هذا إنسان بهلول. عرفت كيف؟ قال أنا خالق فعلي والدليل إني بحرك إيدي، ما أتيس وما أتيس إيده، صح؟ هذا غير قمة غباء، هذا عبارة عن نوع من السذاجة والسخافة، قصور العقل والنظر والاستهبال. اللي بناقش المسائل بالطريقة هذه ما بفهم إيش المعنى المسألة، تمام؟ أنا ضد هذا قاطبة 100%، ضد هذا، وضد نشر مثل هذا النوع من التفكير بين الناس، لأنه هذا يساعد في تسطيح الوعي إنه الأمور واضحة يا أخي وكذا. لا، فيش شيء واضح في الدنيا. أنت الله سبحانه وتعالى خلقك محل امتحان، حتى وجود الله سبحانه وتعالى ليس واضحا. كيف تقول كل البشر يؤمنون بالله؟ لا، أكثر البشر لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، أكثر البشر لا يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى. كيف تقول؟ كيف تقول إنه كل البشر يؤمنون بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو نبوة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة؟ ليست واضحة، ليست واضحة، بل هي محل إشكال، محل برهان، محل نظر، ليس أمرا واضحا، ليس أمرا بس مجرد تخطب في واحد خطبة أو تعيط له أو تحكي له قصة معناه إنه خلص راح يؤمن. مش هيك المسألة يا أخي أبدا. لو كانت المسألة بهذا الأمر كان من زمان خلصنا من الكفار والملاحدة. زي المجوس هذا، صح ولا لا؟ زي المجوس سحبنا مثلا، هي صح أزعل هذا. فتسطيح المسائل النظرية الكبيرة هذا جهالة، جهالة. وهكذا هذا هو علم التوحيد. هذا إن لم يكن هناك فائدة لعلم الكلام ودراسة علم التوحيد إلا وضع المسائل موضعها، فيكفيه فضلا أنه يقوم بهذا العلم، حتى ما يصيرش كل الناس عبارة عن ناس جهلة يظنون الخفيات جليات. واضح كيف المسألة؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. طبعا إذا الإنسان يا إخوان فهم الأمر على هذا النحو، هذا ليس أمرا سهلا، لا بالعكس، هذا يزيد العبء على كتفه، مش أنه يرفع الأثقال عن كاهله، لا بالأبدا، يضعك في مكانك الحقيقي، أنه أنت أمام إشكاليات في الواقع، أنت مطالب مكلف أن تحاول تخفيف مثل هذه الظلمات، إيضاح الخفيات، إقامة البرهان على من لم يعلم شيئا. أما والله إذا كل الناس ظننت أن كل الناس يعرفون أن الدين الإسلامي هو الحق، لا، أكثر الناس بعيد لا يعرفون أن الدين الإسلامي حق، بل يستهزئون بالإسلام. يجب أن نعرف هذا الأمر، يجب، لا يجوز لنا أن نعيش ونحلم أنه كل الدنيا بخير أبدا، مش بخير، مش بخير، لا في بدهيات الدين ولا في خفيات الدين. هذا كنا نقوله قبل 50 سنة وأربعين سنة، مش أنا شخصيا يعني، كانوا يقولونه مثلا على الأقل بالنسبة لغير المسلمين. صحيح الشيخ عبد السلام تذكر قبل 60 سنة، لكن الآن والله العظيم نقوله في حق الذين يعيشون في بلاد الإسلام، إنه كثير من القضايا التي كانت بديهية وضرورية الآن ليست بديهية وليست ضرورية في عند المسلمين يا إخوان، عند المفكرين المسلمين، فضلا عن المفكرين المسلمين. شايف كثير من الأمور التي نظنها بديهيات وقطعيات ولا خلاف فيها صارت محل إشكال، صارت محل إشكال. هذا الحركة، هذا بسموه في الفلسفة حركة في الفكر، لاحظ، فكر المجتمع، يعني المجتمع قبل 200 سنة بيكون مستقر إلى أفكار معينة، المجتمع ليس ساكنا، الناس اللي بعيشوا في المجتمع مش هم نفسهم اللي بضلهم عايشين 100 و200 و300 سنة. جدي وجدك كانوا موجودين مستقرين، ما بفكروا إلا بالدين وقطعيات الدين وإلى آخره، لأنه ما في هناك غزو فكري. ماتوا أجولادهم، هذا ابنه يمكن سافر 200 كيلومتر زيادة عن اللي كان يعرفهم جده، لكن حفيده سافر 10,000، راح على أمريكا وراح على فرنسا، اندهش، فش عنده ثقافة، اختلت موازينه. فالوعي المجتمع، فكر المجتمع، فكر المجتمع يتحرك بهذا الحركة. إيش يعني يتغير؟ يتحرك يعني يتغير، لأن أصل الحركة تغير، صحيح؟ فلا يجوز لنا أن نبقى نستصحب الحكم الذي كنا نحكم به على أجدادنا أو على أنفسنا، حتى على أنفسنا قبل 30 سنة و 40 سنة أو على أبائنا، نفس الحكم هذا الذي نحكم به على السابقين نحكم به على المعاصي. هذا نوع من الجهالة. يجب أن نقرأ الواقع، نلاحظ إيش التغيرات اللي بتعيش في المجتمع، إيش الغزو الفكري اللي بيصير، ونعالج الأمر، فضلا عن أنه نفس المسائل هذه التي نتكلم فيها في نفسها ليست بديهيات يا إخوان، ليست، فما بالك لو انضم إلى ذلك أمور عارضة أجنبية غريبة عنها، يعني عوامل خارجية تعمل على إيش؟ على إفناء الدين، لأنه في هناك معركة بين الحق والباطل. هكذا يجب، هكذا نعتقد نحن، صح؟ في مؤامرة يعني، صح ولا لا؟ يعني اللي بيحكي لك إنه فيش مؤامرة هذا بكون إما أهبل أو إنه إنسان له مآرب أخرى. في مؤامرة، نحن نأتمر وهم يأتمرون، صح؟ ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. في هناك حرب، معركة دائما، صح ولا لا؟ فلا يجوز لنا أن نهمل الأمور ونصير نحكي إنه لا كل الناس بركة وخير ولازم نخاطب الناس بحسن ظن ونحسن الظن في البابا وبانوراما، إيش اسمه عفواً، أوباما مش بانوراما، ونخاطبه على إنه إنسان مسكين يعني ما إله دخل في لا لا، ما في إنسان مسكين، كل واحد عنده أجندة معينة، ما في إنسان بهلول. البهلول هو اللي بفكر بهذه الطريقة بس حقيقة، البهلول اللي غافل اللي بسموه أطرش في الزفة، يعني زي الأطرش في الزفة إحنا بنسميه، هذا مثل يعني أطرش في الزفة، يعني زفة صوت طالع وواحد بيعيط واحد بيصرخ واحد بيزغرد واحد أطرش مش بتطلع هيك وماشي، صح؟ هذا أطرش في الزفة، هذا اللي الذي يخالط الناس بهذا الحسن الظن، هذا أطرش في زفة. واضح كيف المسألة؟ وغايب طوشي برضو غايب طوشي. ناس قتلوا بعض وضربوا بعض، واحد بيحكي ايش في يا اخوان، ليش انتوا زعلانين؟ ما هم دمروا بعض وضبشوا بعض، هذا غايب طوشي. فاحنا وظيفتنا يا اخوان كدارسين في علم الكلام، في علم التوحيد، ان نقدر الامر قدره، ما نكون غايبين طوشي ولا اطرش في زفه ولا بهلول، ماشي الحال؟ ما بنحب البهالين، صح ولا لا؟ والله هذه يعني وظيفة مهمة جدا، وتزيد العبء والثقل على كواهلنا. إذا شعر الإنسان بهذا الشعور ما اطمأن في ليله ولا نهاره. أما والله كل الناس خير وبركة، الدنيا منيحة، لا هذا بنام وبتجوز أربعة وبتطلق أربعة وبتجوز أربعة وهو مش مستكفي، صح ولا لا؟ إحنا لسنا كذلك ولا لا؟ في حدا متجوز أربعة منكم؟ ما بتتجوزوا أربعة؟ واحد يدو واحد يدو صحيح. فأرجو أن يكون الوضع يعني قد فهم. الله يفتح عليك، الله يعطيك العافية. طيب نرجع نقرأ قليلا أيضا. فإن قيل لا معنى لكون العبد فاعلا بالاختيار إلا كونه موجدا لأفعاله بالقصد والإرادة. لاحظ كيف هذا رجوع على نفس المقصد ونفس الدعوة التي يدعونها دائما، التلازم بين كون العبد فاعلا بالاختيار وبين كونه إيش؟ خالقا. نحن لا نسلم بهذا التلازم، هذا التلازم لا نقول به، هذا أصل المسألة كليا في كل شيء في هذه المسألة، هذا هو العمدة، هذا المبدأ العمدة في كل المسألة، ودائما بيرجعوا بكجروا سواء بتأويل النصوص أو بالتوجيهات الأدلة العقلية أو الوجدانية، كلها تدور حول هذا المبدأ. إلا كونه موجلا لأفعاله بالقصد والإرادة. وقد سبق أن الله تعالى مستقل بخلق الأفعال وإيجادها، ومعلوم أن المقدور الواحدة لا يدخل تحت قدرتين مستقلتين. صارت المفاهيم هذه والمبادئ واضحة. لاحظ كيف الإمام التفتزاني رد، قلنا لا كلام في قوة هذا الكلام ومتانته، نحن لا نخالف في جزئيات هذا الكلام أبدا، وهذا كلام متين جدا، لكن إلا أنه، لاحظ كيف الإشكالات هنا صارت، نحن يعني لا تظنوا بنا، كأنه يقول لهم لا تظنوا بنا أننا غافلون عن هذه المقدمات، نحن عرفناها لكننا وقفنا على خفيات مسائل خفية وإشكالات لا يجوز أن نغفل عنها. فقال إلا أنه، هذا هو الذي يشير إليه، قال إلا أنه لما ثبت بالبرهان أن الخالق هو الله تعالى، هذا بالبرهان، شوف كيف كلامه دقيق، بالبرهان أن الله خالق، هو هو هو أن الخالق هو الله تعالى، وبالضرورة، مش بالبرهان فقط، وبالضرورة أن لقدرة العبد وإرادته مدخلا في بعض الأفعال كحركة البطش دون البعض كحركة الارتعاش. هذا هو النظر، هنا دليل وهنا دليل، عالج للدليل الأول بسلم معك. إذا برهنت لي أن الله ليس خالقا لكل شيء، وقتها بتصير المسألة محلولة عندي، ما في مشكلة. قال احتجنا في التفصي. ايش يعني التفصي؟ يعني التخلص، البحث، التدقيق، تفصيل الامور، يعني ازاله الاجمال، الاشكال، التفصي. التفصي عن الشيء يعني التفصيل فيه والتدقيق فيه. احتجنا في التفصي عن هذا المضيق الى القول بان الله تعالى خالق كل شيء والعبد كاسب، والعبد كاسب، بأن الله تعالى خالق كل شيء وأن العبد يعني كاسب، والعبد كاسب. يعني إيش معنى الكلام؟ هم قالوا لنا الله سبحانه، نحن نعلم أن الفاعل بالاختيار يجب أن يكون موجدا، بنقول لهم ماشي الحال، هذا نعلمها، ولكن أنتم غفلتم عن أن علمنا أيضا بالدليل بالبرهان أن الله خالق كل شيء، وأنتم تقولون إن الإنسان فاعل، ونحن نقول لكم نعم الإنسان فاعل. أنتم تقولون الإنسان له مدخلية في فعله، نقول لكم نعم الإنسان له مدخلية في فعله. أنتم تقولون الآن، هنا الإشكال، أنه إذا ثبت ذلك كله ثبت أن الإنسان يجب أن يكون خالقا، من قلق هنا في إشكال، لأنه هذه المقدمة، هذه المقولة تتعارض مع القول بأن الله خالق كل شيء. هذا هو الإشكال الذي نحتاج إلى الخروج منه، التفصي من هذا الإشكال. لاحظ كيف أنتم ادعيتم أن الخروج من هذا الإشكال بإنكار كون الله سبحانه وتعالى خالقا لكل شيء، فكيف ننكر أن الله خالق لكل شيء وقد ثبت عليه البرهان؟ عليه برهان، لا نقول بالضرورة ولا بالبداهة، بالبرهان، ونحن نقف عند البرهان. الآن بما أننا رضخنا للبرهان ورضخنا لما نجده بالضرورة، احتجنا في التفصي إلى القول بأن الله سبحانه وتعالى فاعل والعبد فاعل، لكن هناك نوعان من الفعل، فاعل على سبيل الخلق وفاعل على سبيل الكسب، بس هذا هو الحل الذي ارتأيناه مناسبا وموافقا للمنقول وموافقا للمعقول، وإن كان صعب التصور، صعب الإدراك، أن يدرك كنهه، لكن هذا ما هو تستوجبه البراهين، الجمع بين هذه القطعيات، واحد منها أو جانب منها بالبرهان وجانب منها إيش بالضرورة. بالضرورة بالوجدان، يعني أيوة بالضبط بالوجدان، نعم بالوجدان. فلذلك قال احتجنا في التفصي. لاحظوا كيف عبارة الإمام التفتزاني في قمة الإنصاف يا إخوان، هذا خلافا يظن الناس أنه علماء الكلام كلهم جدل، وبالعكس هذا بحث في على أرقى ما يمكن أن يكون من مستويات البحث. يعني إذا بحثتم، إذا قرأتم في كتب الفلسفة مثلا أو كتب غير كتب الأشاعرة، ربما قطعا لن تجدوا هذا المستوى من الرقي، من الإخلاص في البحث، على فكرة، من عدم إنكار الضروريات أو عدم إنكار المبرهنات، الوقوف عند حدود الأمور، عدم دعوة أن هذه المسألة واضحة جلية، وهي ليست واضحة جلية، هو يقول لك هذه مسألة خفية، نحن ندرك مدى خطورة هذه المسألة ومدى دقة هذه المسألة، كله لا نبطله، لا ندعي خلافه. لاحظ كيف، لكن لابد أن يعني نصل إلى حل، هل نقول إن الإنسان خالق؟ هذا يعارض أدلة كثيرة جدا، منها أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، منها أن الخالق يجب أن يكون عالما بما يخلق، نحن لسنا عالمين بما نخلق، في هناك أدلة كثيرة تقوم على ذلك. الحاصل أن علماء أهل السنة قاطبة قاطبة سواء كانوا أحناف يعني ماتريدية أو أشاعرة قاطبة قرروا يعني وصلوا في القرار في البحث والنظر إلى أن هناك نوعان أن هناك نوعين من الفعل تمام وصلوا إلى أن هناك إيش نوعان من الفعل فعل هو خلق وفعل هو إيش كسب لذلك قال احتجنا في التفصي عن هذا المضيق إلى القول بأن الله تعالى خالق خالق كل شيء والعبد كاسب الآن ما حقيقة هذا القول تحقيقه ما حقيقة هذا القول تحقيقه أن صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل كسب وإيجاد الله تعالى الفعل عقيب ذلك خلق صرف العبد قدرته وإرادته لاحظ هناك صرف لأمرين صرف للقدرة وصرف للإرادة صرف العبد إرادته وصرف العبد قدرته تمام صرف القدرة ليس هو نفس صرف الإرادة صرفها إيش بالضبط افهمها كما تصرف النقد تصرفه يعني تستهلكه تستعمله فيما جعل له لاحظ كيف المسألة إرادة صرفتها في شيء في اختيار يعني في اختيار شيء وقدرة صرفتها في شيء في اكتساب شيء استنفذت قدرتك واستنفذت إرادتك صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل كسب وإيجاد الله تعالى الفعل عقيب ذلك عقيب ذلك الكسب عقيب ذلك الكسب المكون من إيش من صرف القدرة والإرادة عقيب ذلك خلق فالله سبحانه وتعالى يخلق الفعل عقيب إيش الصرف والمقدور واحد وهو الفعل والمقدور واحد داخل تحت القدرتين قدرة الله وقدرة العبد والمقدور الواحد داخل والمقدور الواحد أنا عندي الواحد بس سهوا قال والمقدور الواحد داخل تحت القدرتين هذا طبعا إشارة إلى جواب استشكال إنهم يقولون إنه كيف يكون مقدور واحد وداخل تحت يقولهم والمقدور الواحد إشارة إلى هذا السؤال داخل تحت القدرتين لكن بجهتين مختلفتين فالفعل مقدور الله تعالى بجهة الإيجاد ومقدور العبد بجهة الكسب وهذا القدر من المعنى ضروري بلحاظ إيش بلحاظ الأدلة السابقة ضروري في رتبة أخرى في رتبة ثانية يعني بعد قيام الأدلة على أن الله خالق لكل شيء وقيام الضرورة على أن العبد له مدخلية بلحاظ بالتسليم بهذا بصير ضروري من دون التسليم بهذا ليس ضروريا فالضرورة هنا من رتبة ثانية بعد التسليم بهذه الأدلة لاحظ كيف المسألة هذا القدر ضروري يعني ما معنى أنه هذا القدر ضروري كل من يسلم أن الله خالق لكل شيء وأن العبد له مدخلية يسلم بالفرق بين فعل الله وفعل العبد كل من لا يسلم بالفرق بين فعل الله وفعل العبد يكون قد قدح عموم القدرة أو إيش اختيار العبد هاي معنى الضرورة واضح إن شاء الله وإن لم نقدر على أزيد من ذلك في تلخيص العبارة المفصحة عن تحقيق كون فعل يعني عن بيان حقيقة كون فعل العبد بخلق الله تعالى وإيجاده مع ما فيه للعبد من القدرة والاختيار إذا لم نستطع بيان حقيقة هذا المعنى مش مشكلة لكن قام البرهان عليه عدم إدراك كنه الكسب مش مشكلة كما قلنا إن الدليل قام على أن الله سبحانه وتعالى موجود لم نستطع معرفة حقيقة الله مش مشكلة لأن الدليل قام على وجوب التصديق بحقيقة الله وجوب التصديق بأن الله موجود إدراك حقيقة الله لا يشترط ليس شرطا للتصديق بكونه موجودا كذلك نفس الشيء إدراك حقيقة مفهوم الكسب حقيقة الكسب ليس شرطا في التصديق بكونه كسبا أو بكونه فعلنا مخالفا مغايرا لفعل الله سبحانه وتعالى قال هذا القدر ضروري الآن بيقول ولهم في الفرق بينهما عبارات للمتكلمين والخائضين في هذا المسألة العلماء يعني، ولهم في الفرق بينهما بين ماذا وماذا؟ كسب والخلق. عبارات مثل أن الكسب ما وقع بآلة والخلق ما لا بآلة، والكسب مخلوق مقدور وقع في محل قدرته، وكل يعني كل شيء من هذه الفروق جيد ولطيف لكنه ليس حاصرا ليس جامعا، لكن كل واحد منها له فائدة. له فائدة. أمسف المهية يعني. لا بالضبط يعني لا يأتيك بحقيقة الكسب، هو يدلك على شيء من لوازمه أو من صفاته أو من هكذا. وجوه تفريق. ولهم في الفرق بينهما عبارات مثل أن الكسب ما وقع بآلة والخلق لا بآلة، والكسب مقدور وقع في محل قدرته. إيش هو محل قدرته؟ نفس الإنسان. نفس الإنسان يعني بغض النظر آلته ولا نفسه حسب وين وقع الفعل، أين وقع الفعل. والخلق مقدور وقع لا في محل قدرته، لأن الخلق مقدور لله سبحانه وتعالى وليس قائما بعين ذات الله، صح ولا لا؟ صح. ليس في محل قدرته. يجي واحد يحكي لك هذا وحدة الوجود نفس إيش اسمه مذهب الأشاعرة، كله كلام فاضي. هذا إنسان عايش في الوهم زي ما بنقول، هذا مخالف صريح المخالفة لتحقيق مذهب الأشاعرة، واللي بيقول لك إنه في جمع بينهم بيكون في اختلال في كلامه سواء كان مشهورا أو غير مشهور، والله أعلم. قال وقع لا في محل قدرته، والكسب لا يصح، والكسب لا يصح انفراد القادر به، والخلق يصح. هذه بعض الفروق التي فرقوا بها. فإن قيل قد أثبتتم ما نسبتم إلى المعتزلة من إثبات الشركة أو الشركة، قلنا الشركة أن يجتمع اثنان على شيء واحد وينفرد كل منهما بما هو له دون الآخر، كشركاء القرية والمحلة، وكما إذا جعل العبد خالقا لأفعاله والصانع خالقا لسائر الأعراض، هي شركة. والأجسام بخلاف خالقا لسائر الأعراض والأجسام، لأن الأفعال من ضمن الأعراض، العبد خالق لأفعاله يعني بعض الأعراض، ولذلك قال والصانع خالقا لسائر يعني ما تبقى من الأعراض، سائر مش جميع يعني ما تبقى من الأعراض. والأجسام كلها، لأنه لم يقل أحد أن العبد خالق للأجسام، واضح إن شاء الله. بخلاف ما إذا، أنا عندي ماذا بس هي ما إذا، عندكم ما إذا صح؟ ما إذا. بخلاف ما إذا أضيف أمر إلى شيئين بجهتين مختلفتين، كالأرض تكون ملكا لله تعالى بجهة التخليق، وللعباد بجهة ثبوت التصرف، وكفعل العبد ينسب إلى الله تعالى بجهة الخلق، وإلى العبد بجهة الكسب. فإن قيل، واضح صار الكلام، فإن قيل فكيف كان كسب القبيح قبيحا سفها موجبا لاستحقاق الذم والعقاب بخلاف خلقه؟ هنا الفرق في المشكلة الأساسية التي ذكرناها آنفا أيضا، الفرق بين إنه هل الخلق يستوجب الوصف؟ هل الكسب يستوجب الوصف؟ قلنا الكسب نعم يستوجب، الخلق لا يستوجب الوصف. قلنا لأنه قد ثبت أن الخالق حكيم، لاحظ هنا الجواب الذي مشى عليه الإمام التفتزاني، قال لأنه قد ثبت أن الخالق حكيم لا يخلق شيئا إلا وله عاقبة حميدة وإن لم نطلع عليها. هذا معنى الحكمة، وإن لم نطلع عليها. فجزمنا بأن ما نستقبحه من الأفعال قد يكون له فيها لله يعني فيها حكم ومصالح، كما في خلق الأجسام الخبيثة الضارة المؤلمة. يعني لا نقول إنه هذا شر محض أو ليس عمل عبث لا فائدة منه، لا، بل نقول له فائدة وله حكمة، علمناها أم لم نعلمها. بخلاف الكسب فإنه قد يفعل الحسن وقد يفعل القبيح، فجعلنا كسبه للقبيح مع ورود النهي عنه قبيحا سفها. لاحظ دائما قال مع ورود النهي عنه قبيحا سفها، يعني لابد من الدلالة الشرعية على جميل. موجبا لاستحقاق الذم والعقاب. والحسن منها عفوا بكفي هنا، هنا انتهت المسألة. يعني الواقع أن خلق الله سبحانه وتعالى كل هذا العالم له فائدة وحكمة، له فائدة وحكمة، وله ما يترتب عليه. لكن لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى لو قال قائل إنه هل الإله لا يخلق شيئا إلا إذا ترتب عليه شيء، هذا ليس بواجب. لكن الحاصل في هذا العالم بحسب الدلائل وبحسب الشريعة النصوص الشرعية إنه لم يخلق شيئا إلا وله فيه حكمة. لكن لو أراد خلق شيء ثم إفناء هذا الشيء، لا أحد يوجب على الله سبحانه وتعالى ولا يحجر عليه، فاعل مختار أبدا. وهذا الجواب هنا لا يتنافى مع القاعدة المضطردة التي ذكرناها. طولنا عليكم اليوم. طيب نقف إلى هذا الموضع. أنا كنت أحب أنه ننتهي من هذه المسألة كاملة، لكن هذا يعني أخذ منا وقتا. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون فيما يعني قلنا فائدة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ونفعنا بما يعلمنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. الله يعطيكم العافية. تحقيقكم لمعنى الكسب هو هذا اللي حكى التفتزاني. والكسب توقف في معنى، هذا اللي أنا بقطع فيه.